ثلاث معلومات في التخصص هي الاليات المناعية الأرية النسيجية، يعني شو الاليات المناعية اللي بتخرب خلايانا وبتعمل أمراض. طبعا هذا بيتجلى بأمراض محددة هي أمراض المناعة الذاتية. مع شكرا شكرا عزيزي. أمراض المناعة الذاتية هذا إذا إلك أنا شربانة يا لا مالك ما بنعرف تشرب كمان شو واضحة بين ما بكفي من الكمبيوتر يكاد الحال فأمراض مثلا رفض الطعوم نسميها رفض الطعوم، أمراض المناعة الذاتية نسميها أمراض المناعة الذاتية مختلفة، بس مثلا مرض مثل التعرق أو الألرجي نسميه مع بعض الأتوبي مثل التهاب التحسسي، التهاب العصبات التحسسي وغيره، هذول من أمراض صدر التحسس، تمام؟ فيعني مجموعة أمراض مخلية تحت العنوان الكبير اللي هو أمراض صدر التحسس، وبعضهم هن من أمراض صدر التحسس لكن لهم تسمية ثانية اللي هن بيندرجوا تحت يا أمراض الطعوم يا أمراض مناعة ذاتية. شو صار يا عم طارق؟ يعني اجوا طلعوا هيك لقوا مثلا الحمى الرثويه على سبيل المثال انه اريه القلب اللي بتصير فيها صحيح الدم معي ولا تابع مثلا الحمى الرثويه الاريه القلبيه اللي بتصير صحيح الدم سبب لا يمكن الاستغناء عنه اللي هو الخمج البلعومي بالمكورات العقليه المقيحه بس بالنتيجه مو جرثوم هو اللي عم يعمل الاذيه القلبيه يعني لو لم تتكون الضاد في البروتين ام في هذا الخمج ما صارت الاذيه القلبيه، فالاضداد هي سبب المرض، تمام؟ مثلا الاذيه الكلويه التهاب الكبد الكليه كمان بالتالي لخمج الكورات العقليه المقيحه، كمان مو جرثوم انما مستضدات جرثوميه ارتبطت مع اضداد وراحت ترسبت على الغشاء القاعدي بالكليه هي اللي سببت المرض، والا مو مستضدات الجرثوم. رجعوا درسوا مثلا حالة انفرداء جريل اللي هي فرط نشاط ذرة، لقوا انه السبب هو يعني تتكون اضداد لمستقبلات التي اس اتش. مثلا مرض الوهن العضلي الوخيم عم تتشكل اضداد لمستقبلات الستيل كولين. مثلا دارس معي لابتوب بس يعني المحلين اللي عم بحط فيهم الوصلات يعني اللي هون واللي هون ما عادوا شغالين. معي انا الوصله معي الوصله بس مثل ما عم احكي لك يعني المشكله تحت مو حاطين لابتوب سبير هيك يعني للاسعار يلا اي مثلا مرض السل يعني عصايه السل كل يعني ما عندها عوامل فوعى اصلا سوى قدرتها على انه تنجو داخل البارعه وحتى لما بتخرب الخلية البارعة وهذا شيء سيء وتنتقل لخلايا أخرى بالنتيجة كثر التخرب الخلوي عم يخلي في وسط المركز لا هوائي عم يحب من تكاثر عصاية السل لأنه هي هوائية تمام؟ يعني حتى عصاية السل لو انتركت لحالها وغير ما ينعمل استجابة مناعية هي ما قادرة تساوي هالتخرب اللي عم يصير بنسيج الرئة وإنه التخرب الخلوي عم يكون سبب الخلايا تيستان يعني كمان من جديد الاستجابه المناعيه هي السبب، وبعض طلع مثلا يعني ليش لما بناكله ما بيصير لنا شيء ولما بنستنشقه بفوت بعيوننا بعض الاشخاص بيساوي التهاب الملتحمه التحسسي. ليش عند اشخاص واشخاص لا؟ قال انه في ناس بيعملوا اي جي اي وناس اللي بيعملوا اي جي اي بينصابوا بالتهاب الملتحمه التحسسي فيها او التهاب القصبات او التهاب الرق او التهاب الجيوب التحسسي. اذا سبب الامراض هاي هو حدوث جواب مناعي. واكبر دليل على انه سبب اجهاض المناعي انه عند المثبطين المناعيه لا تحدث تمام وانه هي اصلا بتصير بالمجموعات العمريه تبع الشباب اللي هي مثلا من 15 ل 40 ل 45 سنه وانه هي لحالها بتتراجع بعد عمر ال 45 يعني لما المناعه بتختل وما بنشوفها عند اولاد صغار لانه لسه الجهاز المناعي عندهم ما نضجه اكثر من ذلك انه لما بنيجي بنعالجها ما المعالجات العرضية الأول، وبعدين آخر سلاح هي ثلاثة كبيرة، هو إعطاء مضادات انقسام الخلايا اللي بتوقف انقسام الخلايا بالوتي، يعني بنكون دمرنا الجهاز المناعي فقط الوري من أمراض فرط التحسس. تمام، هي كلها أدلة على إنه الاستجابة المناعية تسبب أمراض. تمام، وكانوا هيك مكتوبين من الدوري بهالكتب الطب. فاجوا شخصين، واحد اسمه جيل واحد اسمه كوبس، اجتمعوا وقال اخي تعال ندور، كانوا في اشياء بتشبه بعض، كانوا في مجموعات من الامراض، يعني مثلا الارتكاريا او اللي بنسميه بتعرفوا لما تنزل على جنينه لحتى تعشر تيجي ايدك على لثه القريص شو بصير؟ بصير تحك كثير بجنون يعني، وبصير احمر. تمام، والصدمة التأقية اللي بنشوفها عند واحد إذا أخذ إبرة بنسلين هو بيتحسس للبنسلين، أو إذا واحد لدغه دبور أو نحلة أو هيك وبعدين صار ضغطه صفر وتوزن كله وضاق نفسه، الآلية هي نفسها إنه بدون الشخصين عندهم استعداد إنه يعملوا أي جي أكثر، بين قوسين عندهم استعداد إنه يعملوا انترلوكن 4 أكثر اللي بيخلي الخلايا اللي بذاكرة تصير تعمل أي جي أكثر، بدليل انه اشخاص بينصابوا اشخاص لا. تمام، فلما شافوا انه اثنيناتهم متواصلين بالاي جي اي واثنيناتهم في الخلايا البديله دور في ذلك واثنيناتهم بيكون في تعرض لمستضد، لا بدي اسميه مستأرج الرجين خارجي، قال رح نحط دور الباب الحرب، وسموا فرط التحسس المتواصل بالاي جي اي. ولانه بيصير خلال عده دقائق يعني ماكسيموم نص ساعه، اجوا سموه الميديت نايت هايبرسنس فرط التحسس العادي، وعطوه رقم واحد. ومن رقم بالأرقام الرومانية R، إذا فرط التحسس رقم واحد حطه تحته يندرج تحته كل الأمراض اللي متواصلة بالآي جي، من الألرجيك رينايتس التهاب الأنف التحسسي اللي بيسموها كمان الهي فيبر أو حمى القش، تبتدي لما تفوت على المستودع تقوله بتبلج تعطش. تمام، لا الأنافيلاكسيس، لا التأق، والصدمة التأقية اللي بتموت، كل هدول اسمهم التايب 1 هايبرسنسيتي اللي هو بديتك بالآي جي اي بين قوسين بديتك بالمناعة الخلطية. النمط الثاني يعني على سبيل المثال انحلال الدم عند الوليد اللي هو إيجاب الآر اتش اللي حملت فيه أمه، سلبية الآر اتش لكن سابقا حاملة يولد إيجاب الآر اتش. آلية حل الكريات الحمر عنده انه بتيجي هالرضات بتمسك الكريات الحمر، وهي نفس الآلية تبعت الحمر الرثوية وأذية القلب، انه الأضداد تشكل اتجاه الجرثوم وراح تمسك بمستضدات بعضلة القلب، وهي نفس الآلية اللي لدى ادريت اللي هو بتتشكل أضداد لمستقبلات تي اس اتش، وكمان بالوادي العضلي الوخيم أضداد لمستقبلات الاستيل كولي، وكمان لدى السكري المعتمد على الانسولين لما تشكل أضداد ومستقبلات بنزل الإنسولين. فشو اللي بيجمعهم هدول؟ بيجمعهم شغلتين، أول شيء وجود المستضد على سطح خلية، يعني المستضد هو جزء من خلية وليس ذوابا مانو سوليبل، والشغلة الثانية إنه ضد المرتبط بالمستضد اللي موجود على سطح الخلية هو حصل آي جي اي أو آي جي اتش، فإيش بسموها؟ فرط التحسس تايب نمط 2. وهذا النمط 2 هو كمان سبب المناعة الخلطية، وكمان من المناعة الخلطية سبب الاي جي جي او الاي جي ام، والشرط الاساسي بطبيعة المستضد انه يكون جزء من سطح الخلية، وقد يكون هذا المستضد هو اساسي من سطح الخلية وهو الغالب مثل مستقبلات الستيل كولي ومستقبلات الدي اس اتش وغيره. وهون صرت بنفذ تحت شو؟ تحت عنوان امراض المناعة الذاتية، لان عم نعمل امراض ومستضدات الذات. ليش مستقبلات التي اس اتش مو مستضد ذات؟ مستقبلات الانسولين مو مستضدات ذات؟ اذا نفذت على امراض المناعه الذاتيه قد يكون هذا المستضد هو مستضد ذاتي ومستضد طبيعي اللي مو طبيعي انه نعمل له امراض نعمل له اضداد، وقد يكون مستضد جهل دواء مثلا مثل واحد اخذ مثلا دواء مركبات السلفه فراح قعدت على سطح الكريات الحمر نسبه بشير بروتين على سطح الكريات الحمر فصار السلفه أو أدوية كثيرة غير الغير السلفة. ارتباطها مع بروتينات على سطح الكرية الحمراء أعطى شكل مستضد جديد حرب على تكوين أضداد راح تمسك بالكريات الحمراء وأدت لحل الكريات الحمراء. فقد يكون المستضد من أصل الخلية أو نسميه مستضد داخلي مستضد ذاتي، وقد يكون مستضد خارجي، لكن الشرط إنه بده يفسد بشيء على سطح الخلية. تمام؟ إذا إجوا حطوا كل الأمراض هاي مع بعضها بخانة واحدة سموها السايتوتوكسيك تايب هايبرسنسيتي، يعني الفرط التحسس نمط السام للخلايا. ليش السام للخلايا؟ لأنه ارتباط هذا الضار على سطح بمستضدات على سطح الخلايا سيؤدي إلى حل هذه الخلايا، إلى قتل هذه الخلايا. انتبه، اللي عم بحكي على خلايانا هون، ما عم بحكي على قتل خلية جرثومية، بحكي على قتل خلايانا بثلاث أليات. صرتوا بتعرفوا اللي هي مين؟ متممة، تهاية، والأدي سي سي معاً؟ فسموا هاي الطائفة وحطوا تحتها كل الأمراض. راحوا على نمط ثالث، وجدوا إنه كمان بيتشكل الضار تجاه مستضدات، في الغالبية العظمى هي مستضدات ذاتية، لكن قد تكون مستضدات ما مستضدات ذاتية، لكن المستضد ليس جزء من خلية بل هو مستضد سولوبل، يعني هو ما له سيلولار انتيجين انما سولوبل انتيجين، يعني مستضد ذواب. فلما حتى اسمي اميون كومبلكس او معقد مناعي، مو بس بده يكون عندي ضد وماسك مستضد، انتبه، بده يكون في عندي مثلا اربع مستضدات هيك مثل ما عم برسمه، كل مستضد فيه ممسوك بضدين، يعني هذا المستضد اللي هو ممسوك بهذا الضد وممسوك بهذا الضد، وكل ضد ماسك بمستضدين، يعني هذا ضد ماسك هون وهون، وهذا ضد ثاني ماسك بنفس المستضدين بس بهذا ضريبته بهذا الشكل، والمستضد اللي هون كمان، وهكذا صار عندي اربع ضادات، اربع مستضدات دول اميون كومبلكس. وانه هاي المعقدات المناعيه لما عم يكون وزنها جزيئي صغير كثير فيها تهرب من غشاء الرشح الكبدي وتروح مع الكون، ولما عم تكون كبيره كثير فيها ترجي حالها للبارعات اللي في على سطحها مستقبلات، يا اما الاكتسيم الاي جي جي، يا اما هالمعقد المناعي اكيد بدها تيجي تمسك فيه المتممه وفي مستقبل للمتممه على سطح البارعات وتقوم ببلعته. بس لما عم يكون وزنه جزيئي صغير بيصير مثل هي اللي سموها رقصة على الدرج، للي فوق شافوها واللي تحت شافوها، فلا حسن يمر مع شعر الرشح الكبدي ولا حسن يرجي حاله للبارعات، فبيمشي بهالدم ويبلش التخبيط. تخبيط شو بده عم يحاول يطلع الدم من خلال شو بده يطلع؟ من بين الخلايا البيطانية، فبيجي بيعلق هون بينحشر هون بين الخلايا البيطانية على سطح الغشاء القاعدي اللي تحت الخلايا البيطانية، وهون بتصير المشكلة الآلية الأمراضية اللي بنحكيها اللي اسمها أمراض المعقدات المناعية. مثل مين؟ مثلا الذئبة الحمامية. الذئبة الحمامية بيتشكل عنها أضداد للدبستراند الديني، تمام؟ ترتبط الدبستراند الديني منين عم تطلع؟ من أشلاء الخلايا عم تتخرب، تمام؟ إذا هون منشأ المستضد ما هو من هم وين عم تترسب المعقدات المناعية، فبتترسب بالكلية وبالجلد وبالمفاصل وبالعين. بجي بلاقي المرض اللي ما بعرف منين هو مستضد ذاتي، لكن منين طلع المستضد نحن ما بنعرف، لكن بنعرف وين ترسبت المعقدات المناعية، بنشوف فيه التهاب في غرف الكلية بصير مزمن يؤدي لقصور كلوي، بموت المريض بقصور كلوي، وبصير في التهاب أوعية غالبا بيتمثل هيك بالجلد على شكل طفح الفراشة، بصير في عندي التهاب بالمفاصل وكمان هي غيرها. فسموهم على بعضهم أمراض المعقدات المناعية، واللي مثل ما حكيت قد يكون المستضد ذاتي مثلا بالدائرة الثيابي بالروماتويد أرثرايتس، بيتشكل اي جي من القطعة اف سي من اي جي بي، يعني الروماتويد فاكتور هو عبارة عن اي جي ام، نحن شكلنا تجاه الاي جي جي تبعنا، تمام؟ فبنروح بنرتبط هذا الاي جي جي اللي هو الاي جي ام اللي هو الضد بالاي جي جي اللي هو المستضد تبعه، بيعمل معقد مناعي لا كبير ولا صغير، بروح بيترسب خاصة على الأغشية الزريرية للمفاصل الصغيرة اللي عملت التهاب المفاصل الرحمية، وكمان بنحكي هلا أمثلة أخرى. وهون بنشوف إنه المعقدات المناعية يا إما بتتوضأ بعضو بعينه فبنسميه local type 3 hypersensitivity، يعني فرط تحسس نمط ثالث موضع كما هو الحال في الـ arthritis reaction أو تفاعل الأرثوس اللي بنحكي عنه بعد شوي، أو بتكون systemic بتكون جهازية تترسب المعقدات المناعية وين ما كان كما يحدث في مرض اسمه داء الفصل. إذا والأضداد هون حسنا بدها تكون اي جي جي أو اي جي بي. إذا التايب 2 والتايب 3 بيشبهوا بعض من حيث إنه اللي بيشتغل فيه هو المناعة الخلطية، تمام؟ وإنه الأضداد المشتركة هي الاي جي جي والاي جي بي. تمام، لكن الفرق بيناتهم بانه بالنمط اثنين المستضد جزء من الخليه والنمط ثلاثه المستضد دوار. ضل في عنا اليه رابعه اللي هي اليه الاذيه النسيجيه اللي بنشوفها بمرض السد وبنشوفها بداء الشعريات وبنشوفها بسبب الصمود الافرنجيه وبنشوفها بداء البروسيلات. تمام، احنا البروسيلات شو اخذنا من عوامل فورتها؟ ولا شيء غير، وهدول كلهم بيجمعوا عن عامل واحد هو انه لما بناخذ مقطع نسيجي بمكان الأذية بنشوف في انفلتريشن، بنشوف في ارتشاع بشو؟ ببالعات ومعتدلات وكم كبير من الليمفاويات تي المساعدة وتي السامة، وانه اذا كانت عم تصير أذية نسيجية بالحقيقة سبب الأذية النسيجية البروتيازات اللي عم تطلع على البالعات والمعتدلات وكمان الخلايا تي سي تي السامة. تمام، فهون ما عندي وجود للأضداد، فاجوا قالوا اذا هذا الشكل رابع من الامراض سموه التايب 4، ولانه ما بيصير الا بعد 48 ل 72 ساعه. احسن مثال عليه هو القساوه اللي بنشوفها بعد حقن البي بي دي باختبار شو؟ باختبار السلين، فسموه الديلي تايب هايبرسنسيتي، فرط التحسس الاجل. اذا النمط الرابع هو النمط غير متواصل بالاضداد، هو النمط متواصل بالخلايا، وهو فرط التحسس الاجل لانه بيتاخر على الاقل مده 48 ساعه لنشوفه، وذلك مقارنه بفرط التحسس العاجل اللي هو التايم. ماشي الحال؟ طيب، والشرط الاساسي لحتى تصير كل هاي الامراض هو شغلتين. الشغله الاولى لابد من فيرست اكسبوجر، تعرض اول، يعني اذا فات المستضد اليوم او اذا تعرض الجهاز المناعي حتى للمستضد الداخلي مره واحده فراح يعمل له اي جي ام، مو هيك؟ سواء كان مستضد معتمد على تي او غير معتمد على تي، يبدا تتفاعل هي الخلايا البسيطه وبدا تعمل له اي جي ام. تمام، وبعدين الاي جي ام بيعدل المستضد وخلصت. لابد من ري اكسبوجر، لابد من تعرض ثاني، او ممكن تعرض ثاني او ممكن استمرار الاصابه مثل التهاب الكبد بي مثلا، الاصابه استمرت، فلما بتستمر الإصابة معناتها تشكلت عندي الخلايا بالذاكرة وصار في عندي زخ مستمر للأضداد، فأينت محور المستضد أضداده الموجودة فيرتبط الضد بالمستضد وبيعمل لي فرط التحسس بالأنماط الثلاثة الأولانية. تمام؟ إذا الخلايا الليمفاوية بالذاكرة لابد منها. بالنمط الرابع الخلايا تي الذاكرة، لذلك بنقول لابد من عملية سنسيتايزيشن. كلمة سنسيتايزيشن تعني التحسيس. شو يعني التحسيس؟ يعني أن يدخل المستضد لأول مرة ويتشكل له جواب مناعي يترك ذاكرة، فبجي بسمي الخلايا بي الذاكرة سنسيتايز بي الليمفوسايت، الخلايا بي المحسسة يعني النوعية لسيرتن أنتيجين، وكمان بسمي الخلايا الليمفاوية تي بسميها سنسيتايز تي هيلبر أو تي سايتوكسين. تمام؟ إذا فات المستضد مرة واحدة وقعد شوي وراح ما بصير فرط تحسس. جود؟ ماشي الحال؟ طيب، في أشياء بتوقع مني بجي لا أتذكر أنا بقول بعد شوي بعدين ما عندي. ما اشتغل والله؟ طيب كده نفتح لي الصوت. أنا معي وصلات تبع الموبايل، فينا نحط المحاضرات على الموبايل؟ أنا في بعض الأوزار فيه لوح بس ما يكون هذا ما بينمحى. بس انا ما جبت اقلام بنوب هون باللاب. على الجري مو نضيف مو شرط لعب الجري مش كذلك تكون من الليتر مو هيك؟ أو مستأنة مثلا هاي. لا أنا بعرف إيش عم بيصير فينا هيك. كأنه ولا هذا شو اسمه؟ إذا تبع الداتا شو بس؟ تشتغل الكمبيوتر؟ ثالث لابتوب بعدمه بال تعليم بالجامعة. جد خصي هاي شكل بعد الزدانة شو مشغلة تعرف فيها على اللابتوب كده اللي من هون بتاخد بس تطلع صورة باهتة كتير وصفرة وهيك. بس صرت استعمل الجكة هاي بالوصلة من جمعة الماضي ما عادش فكرت من الوصلة غيرت ثلاث وصلات وما اشتغل هاي كمان؟ على هاي ما اشتغل. إذا فيك تساعدني أجيب لك شكرا. تاخذ أختي فارة تشتغل؟ نادينا قبل ما يروح عم شو؟ اشتغلت؟ لا حول الله يا رب. أنا طويلة. حدا داعي علينا اليوم؟ والله ما عم نعمل غير الصالحات. يعني شيء يصير قصيده شيء بطاريات بالنسبه حكينا على التحسيس السنسيتايزيشن يعني التعرض لاول مره لسيرتن الرجي، هلا بدي اسميه الرجي وليس انتيجين، لانه المستضد المستأرج بيسموه او المؤرج، لانه كلمه انتبه الالرجي بالانجليزي تقابل الارجيه بالعربي، تقابل فرط التحسس بالعربي، تقابل فرط الحساسيه بالانجليزي. الالرجي او الهايبر سنسيتيفيتي هن المترادفتين لنفس المعنى. النمط الاول اللي هو النمط العاجل، هذا النمط بيصير عندما يحدث تفاعل انتبه بفرط التحسس العاجل، دائما الماده المحسسه خارجيه، يعني ما عندي جسمنا ما بيعمل الرجينات، دائما الالرجين خارجي، وهذا الالرجين الخارجي عاده بيكون ماده بريئه، ماده هي ما نظيفه، هي ماده ما نسوز، وعلى اكيد لازم يكون في جزء منها بروتيني، في خلاف على ذلك اذا ما في منها جزء بروتيني ما بيتشكل غير اجيال وما بتصير خلايا ذاكره، اذا لازم يكون يا اما كلها بروتيني يا اما جزء منها بروتيني. وهذه الالرجينات او المحسسات شرط حدوث فرط التحسس ليلى انه يتم مثل ما حكينا يتم التعرض مرتين، اول مره نعمل الجواب المناعي وثاني مره يصير تفاعل فرط التحسس، يعني اول مره بنتعرض لغبار طلع ما بيصير له شيء، اذا تعرضناه لمره واحده بالحياه ما بيصير له شيء، تمام؟ لكن التعرض التالي او التعرضات المتكرره التاليه هي اللي بتسبب المرض. واحد، اثنين، هذه المستأرجات يمكن ان تدخل الجسم عن طريق جهاز الهضم، مثل مثلا اشيع شيء بالافلام الهوليوديه للتحسس الهضمي، نشوف التحسس لمين؟ للفريز. الفريز ما بيلامس الغشاء المخاطي للشفه لحتى المريض اللي عنده استعداد يصير في عنده انخفاض الضغط ومشكله، اشي بيستعملوه هذا التحسس للفراوله، لكن عالميا اكثر محسس غذائي هو الفستق، فستق العجل اللي هو الفول السوداني. بس في ناس تتحسس على المكسرات، يعني على الجوز واللوز والبندق وكل نوع، او ناس تتحسس على البيض، وناس تتحسس على الافوكادو، وتحسسوا على التين، وتحسسوا على البرغل والشوكولاته، تمام؟ اذا مواد محسسه غذائيه للتين. كمان في عندي محسسات جلديه، من اهم المحسسات الجلديه انتبه القريص او المادة اللي اسمها اي في واي، الاي دي اللي هي البلاد او سم البلاد، او الاو اي كي اللي هي البلوط، كمان شو بتعمل تحسسات. كمان المحسسات اللي بتصير بالتماس في عندنا كثير من النباتات السامة مثل نبات البلاد او غيره، في عندنا محسسات استنشاقية او تنفسية، بدل الغبار الطلع يبتشي بيعمل الرجي كونجنتيفايتس التهاب الحمى تحسسي او التهاب انف تحسسي اللي بنسميه الرجي رينايتس او بنسميه الهي فيفر او حمر قش اللي بتصير نتيجه استنشاق كثير من الاغبره والمواد واحيانا الفطور اللي بتكون موجوده بين اللي عنده على القش وعلى التبن. عندك الدست مايت، الدست مايت هي عباره عن حشره عفه صغيره كثير بتعيش في كل البيوت الماهوله ما لها علاقه بنظافه الست، لانه يعني خليه متوسخه واحده بتكفي لمليون حشره، بتتغذى عليها مليون حشره، فهي اينما وجدت حياه بني ادم يجب ان توجد هذه الحشره، وهي صغيره كثير ما بتنشر فشاع استنشاقها يساوي. عندك القطط اللي فيه منها وبره مثلا او مخلفات بتعمل تحسس، عندك العطور، يعني في ناس بيحرموا العطور بالبيت لانه في حدا بيتحسس، عندك الغبره، الغبرة اللي تطلع نتيجة القش بالقشة العادية أو مثلا الصوف، فبتشوف ناس بتحسسوا، يعني لازم البطانية تكون ملبسة وش ملحفة، لازم المخدة تكون مثلا محطوطة بشيء بلاستيكي يمنع، إذا محسسات تنفسية كثير. عندنا المحسسات اللي بتيجي يعني بنسميها عبر الجلد، عبر الجلد المحسسات مثل قرص الحشرات. هلا في قرص حشرات يعني هيك بريء وسليم، بتيجي بتشوف مثلا واحد عم بيعمل شوية اندفاعات حمامية حقاطية، صرت كافش يعني حمامية حقاطية، حمامية يعني لونها أحمر حقاطية مرتفعة عن سطح الجلد، تمام؟ فبتلاقي هون وحدة وهون وحدة وهون وحدة، وهذا دغري بدلنا على شو؟ على لدى الحشرات، بس تشوف الاندفاعات منتظمة مثل وردة هيك مثلا ظهرت كله لدى أبوهم، هذا راعيته حشرة بالليل وهو نايم، فهي أحيانا بتكون نملة، تمام؟ فبنشوف هالاندفاعات هي على جلده، واحيانا بتكون خطره مثل قرصه النحله او الدبول اللي تودي بحياه المتحسس لها، يعني انت قرصه نحله اليوم او الدبول الاصفر ونسي الموضوع بعد اربع خمس سنين نرجع لها مره ثانيه خلال خمس دقائق بيكون وقف تنفسه نتيجة الورمة ونزل ضغطه للصفر وبيموت إذا ما لحقنا. هلا بنحكي عن إجراءات بنعمل وياها. إذا هي عندك المحسسات الدوائية يعني بتحسس للإنسولين أو للسيتالسبورينات وبياخذ الدواء مرة ثانية خاصة عن طريق العضلة والوريد بنساوي له صدمة تعقيدية. كمان في ناس بتحسسوا للمواد التخدير 2% يمكن من المرضى اللي بيتخدروا بيكون في عندهم حساسية لمواد التخدير. إذا الألرجينات لها مصادر مختلفة غذائية وتنفسية وتمارس وحقن ولدغ حشرات وغيره. يتشتت اتجاه هذه الألرجينات عند أول دخول للمستضد. هذا أول دخول يتشكل له أي شيء. إذا استمر وجود هذا المستضد أو إذا دخل مرة ثانية وحكينا أنه أول شيء بده يكون المستضد فيه جزء بروتين يعني تشكل له أي شيء وتشكلت خلايا ذاكرة. الخلايا الذاكرة بمثالنا هون هي الخلايا اللي اشتغل عليها الانترلوكين 4. الانترلوكين 4 ومعه الانترلوكين 13 في الوقت الذاكرة. بتطالعون الخلية تيربر 2 تيربر 2. انتبه لذلك نقول اللي بيفسر ليش 2 بيمشوا بالجنينة برا واحد بيقضي نهار وتعطيس والثاني ما بيصير له شيء هاي هو ابنه اللي بضاها تعطيس عنده استعداد بيعمل انترلوكين 4 اكثر وهذا الاستعداد استعداد وراثي. انتبه الاستعداد الوراثي ما بيكون لالتهاب الملتحمة التحسسية بيكون بقول عنده بنية أرجية أو استعداد الوراثي لأنه يعمل انترلوكين 4 أكثر وبالتالي أي جي أكثر. فبتيجي بالعائلة تسأل الأم للولد اللي عنده ربو بتقول لها إنه في حدا بالعائلة عنده ربو بتقول لك مثلا سته كل الربيع بضل مقطر بعيونه وخاله ما بعرف كل الربيع بضل هيك وجده بزمان وساوى عملية طلع بيتحسس للمادة المخدرة وبالغصب لحتى يحكم تمام. إذا التربة التحسسية والتربة الألرجية اللي موجودة بالعائلة قد تتجلى عند واحد التهاب أمعاء تحسسي وعند الثاني التهاب أنف تحسسي وعند الثالث ربو تحسسي وعند الرابع ارتكال يعني كل ما أكله مثلا حبة شوكولا أو مص من بوني ملونة أو شرب بوجوسة ملونة تلاقي بتب جلده تمام. الارتكالية أو الشرب بنسميها الشرب تمام. إذا هالأشكال المختلفة التضارات المختلفة لفرض التحسس العاجل سببه استعداد هذه العائلة إنه تعمل انترلوكين 4 أكثر من غيرها. خلصنا؟ طيب طالما حكينا على انترلوكين 4 معناتها بتطالعوا تهيلبر 2 تمام؟ معناتها هدول الأشخاص عندهم ميل إنهم يعملوا إنه تشتغل عندهم تهيلبر 2 أكثر من تهيلبر 1. لذلك بنشوف من أساسيات التدبير المناعي انه شو نعطي برايكم؟ نعم نعطي انترفيرون او نفعل الخلايا تيربر واحد لحتى تبطل وهي هي اليه المعالجه بنسميها بالهايبوسنسيتايزيشن بتخفيض التحسس مثل ما بدنا نشوف بعد شوي. اذا رجعت شوي على الاليه الامراضيه راح اقول التالي. اول شيء بنسمي الاي جي اي بسميه رياجين. الاي جي اي بسميه رياجين وهذا الاي جي اي بيكون محكوم بالتيربر ليش سميت تيهلبر؟ محكوم بزيادة نشاط التيهلبر 2 وقلة نشاط التيهلبر 1. ولو كانت التيهلبر 1 كمان نشيطة ما كان بيصير تمام؟ إذا محكومة بالتيهلبر اللي هي زيادة نشاط التيهلبر 2 وقلة نشاط التيهلبر 1 وكمان يعني قد يكون بالتي ريج صرنا نسميها تريج أو التي ريجوليتور اللي هي التي المنظمة قد يكون في إلى دور فيه ده. طبعا تركيز الاي جي الطبيعي في البلازما هو منخفض جدا اقل تركيز بين الاطراف بالبلازما هو الاي جي تمام. ولكن عند دور المرضى نجي نشوف التوتال اي جي زاد ويمكن نكشف عن سبيسيفيك اي جي يعني احنا بنكشف عن سبيسيفيك اي جي للبيض سبيسيفيك اي جي للشوكولا للبرغل للماده المحسسه. ولا تنسوا شغله ثانيه مهمه صحيح المتهمه بشكل اساسي هي الخلايا البديله ولكن الأساسات اللي بالدم أخواتها للبدينة والحامضات دور مو أقل من ذلك. فالحامضات والأساسات والخلايا البدينة كل ما على سطحهم في مستقبل شو اسمه؟ اسمه F C Y ريسبتور مستقبل للسلسلة إبسيلون يعني بيمسك مين؟ بيمسك الآيجي. ولحسن الحظ إنه هاي المستقبلة with high affinity ذات الفة عالية. شو هي ذات الفة عالية؟ يعني ما بتمسك غير حصل الآيجي، ما بتمسك أي ضد آخر. لذلك نشوف إنه حالات فرط التحسس يعني بالمجتمعية حالات محدودة. إذا والخلايا والحامضات كمان بيطلعوا هيستامين، بيطلعوا وسائط كيميائية أخرى كمان هم مثل ما بدنا نشوف بعد شوي. أما الخلايا الأساسية فبتطلع كل الوسائط الكيميائية اللي بتطلع الخلايا البدينة طالما إنها مشتقين من نفس الخلية. والفرق بين البدينة والأساسية هو بس إنه البدينة راح تستقر بالأنسجة والأساسية ظلت موجودة بيبقى. وهذا الأي جي المتكون حكينا من قبل له فائدة واحدة تمام، يعني الحامضات على بعضها إلى فائدة واحدة هي في مواجهة الطفيليات. الحقيقة أكثر من 20-30% من أخماج الطفيليات خاصة بالديدان الكبيرة بتكون ميدياتد باي اي جي اي، واللي بيشتغل هون أكثر هو الحامضات لأن الحامضات بتطالع كم أكبر من البروتيازات اللي يعني بس يمسك الاي جي اي تبع الديدان على سطح الدودة تيجي الخلايا الحامضة هاي الدودة تيجي بتمسك من هون وبتطالع بروتيازات بتثقب الخلية مما يؤدي إلى موتها وهضمها إذا كانت بجهاز مهضم وإذا كانت بأنسجة أخرى تيجي البالعات وتقوم ببلعة هذه الأشياء. طيب طبعا هون بدي مر العملية اللي صرتوا بتعرفوها، العملية اللي صرتوا بتعرفوها المفات مثل المبارك طلع أول مرة وبعدين تبلعمت البالعات وقسمته وقدمت البروتين ضمن الامج تي 2 وجدت الخلايا تي هلبر 2 وتعرفت هاي وصارت قادره تطلع سيتوكينات والخلايا بي كمان دخلت غبار الطلع وكمان عالجته وقدمته وبعدين اجت الخليه تي هلبر نوعيه تي هلبر 2 وارتبطت بالخليه بي وعطتها واثرت عليها السيتوكينات وكان التأثير مادي للإنترلوكين 4 اللي خلى هالخلية تعمل كلاس سويتشين من اي جي ام الى اي جي، فتشكل اي جي ام وبعدين تشكل اي جي اي وهذا الاي جي اي صار موجود على سطح الخلايا بي ذاكرة كبيسه ريسبتور وراحت الكميات الاخرى وين قعدت؟ لاحظ اذا هذا الاترجين اختصرنا هون كل الحكي بانه قلنا بيعمل اي جي اي، الاي جي اي وين راح قعد؟ بهالشكل على سطح الخلايا البديله والحامضه والاساسيه تمام؟ بهالشكل ارتبط بالقطعة اف سي وظلت البركوبات حرة. عند دخول الالرجين مرة ثانية وبعد طلع مرة ثانية الشرط انتبه، يعني لو انه هذا الالرجين مسك بهذا الضد والالرجين ثاني مسك بهذا الضد، يعني هالاربع اضداد هذول لو ماسك فيه الاربع الالرجينات منفصلة ما صار اللي صار. الشرط انه يصير بريدجينج. كلمة بريدجينج بالمناعة نكتبها كروس لينكينج. هالكلمتين كتير مهمين بالآليات المناعية إنك تعمل كروس لينكينج أو بريدجينج على سطح الخلية بين شغلتين مثل اللي شفناها لما فعلنا الخلايا بي بمستبطات غير معتمدة على تي. شو قلنا؟ قلنا بدي عدة إبيتوبات متصلة تمسك بي عدة أبيدي كبيرة يعني من 12 ل16 بيسر ريسبتور. إذا بدي يصير مثل القنطار على سطح الخلية بدنا شغلة تمسك بي شغلتين منفصلتين على سطح الخلية، هذا بينقل إشارة للخلية اللي يعني بصير الشغل على سطحها. إذا قلنا الألرجين شو سوا؟ الألرجين بيكون فيه عدة إبيتوبات، على الأقل الألرجين بده يكون فيه تي تو إبيتوبس لحتى يمسك إبيتوب بهذا الآي جي إي والتالي بهذا الآي جي إي، وهذا بينقل إشارة للخلية البديلة إنه شو تعمل؟ ديجرانيوليشن، لا تموت الخلية ولا تنحرف. هي كل ما هنالك بدك تتخيلها هيك مثل الوحدة المحكومة، يعني بس بدك عليها حكيها كلمة لحتى تنفجر، وهيك هي حكي وعياط وكل بدك اياه. وهي الخلية البديلة يعني ما في عليها نكشة. النكشة هي هو الألرجي يمسك اثنين اي جي على سطح، والشباب كمان هيك أحيانا بيكون بس بده يدخل لحتى يشوف. تمام؟ انتبه. هون بجي بقول الخلايا البديلة عادة في عندها بري ميد ميدياتورز، في عندها بري ميد ميدياتورز وسائط كيميائية هي اوريدي عاملتها ومخزنتها وجاهزة لحتى تطالع مباشرة، اللي هن الهستامين والسيروتونين والهيبالين تمام بدون تطالع فورا. وعندها مواد ثانية لما صار هذا التحريك ببلش تعمله فبتاخذ لها نص ساعة لصنع. هيو من أهم ما نسميها مشتقات لرشدوليك أسيد مثل مين؟ بروستاغلاندين. بدون الدخول بتفاصيل تفاصيل انواع البروستاغلاندين واللوكوترينات. اذا البروستاغلاندين، لوكوترينات، ترومبوكسان اللي عامل مفعل للصفيحات، عامل جذب الحميضات، كل دول بتبلش الخلية تعمل بتاخذ له نص ساعة. لذلك في عندي وساط كيميائية تشتغل فورا من أهم الهستامين، وفي عندي وساط كيميائية تشتغل ليتر، ليتر بعد نص ساعة لأربع خمس ساعة. ماشي الحال؟ طيب إذا صار الدي جرانيوليشن طلع الهستامين بيساوي شغلتين مهمات كتير. كبير الأولى إنه بوسع الأوعية، والحقيقة بيساوي ثلاث شغلات. الأولى بوسع الأوعية، وتوسع الأوعية إذا كان موضعيا بيصير حمر بالجلد، صار الشرك بالمنتحية، صارت حمراء بالأنف، احتقر بالأمعاء، احتقر مثلا في سجالة البطن وقد يحدث إسهال، بالدماغ صار صداع. تمام شلون؟ إذا الهستامين يوسع الأوعية ويسبب حدوث وذبة نتيجة هروب البلازما خارج الأوعية. انتبه، ولكن هذا مؤقت. الهستامين أيضا يقلص العضلات الملساء للشجرة القصبية، فبصير القصبات والرغامة تضيق، والهستامين يحرك خلايا الجوبلت على إنتاج شو بتطالع خلايا الجوبلت؟ المخاط. إذا صار عندي الشجرة القصبية مجرى التنفس أول شيء متضيق، وثاني شيء فيه كم كبير من المخاط. شو بصير عند المريض؟ نقص أكسجين، وبصير في عنده زرقة، وشو بصير بضغطه؟ هذا إذا كان المستهلك دخل بشكل جهازي أو أدى إلى حدثية جهازية، يحدث هذا في الأنافيلاكسيس التأق، وهو الشكل الجهازي لفرط التحسس العاجل. تمام؟ نسمي فرط التحسس العاجل ذو شكلين سريعين، لوكال وسيستميك. اللوكال اسمه الأتوبي، بالإنجليزي أتوبي وبالعربي التأتب. تمام؟ مش معنى التأتب ما بعرف، بس يعني التعريف تبع الأتوبي. تمام؟ الأتوبي أو التأتب يساوي local immediate type hypersensitivity، يتمثل بالallergic rhinitis، allergic conjunctivitis، allergic sinusitis، allergic otitis media، allergic dermatitis اللي هي الشرك، وكل الallergic الخاصة بالأعضاء المختلفة بيصار عضوها. هذا هو اللي غالبا في تربة تحسسية. انتبه، هذا هو اللي غالبا البراكتي إلى دور. أما الأنافيلاكسيس اللي هو السيستيميك فور، الشكل الجهازي مفرط التحسس العاجل، بالحقيقة ما كتير واضح دور الوراثي فيه. تمام؟ يعني قد يحدث حتى عند الأشخاص اللي ما عنده استعداد وراثي لعلة ما، قد يكون سببه مو زيادة الانترلوكين أربعة، قصور التهيبر واحد وقلة الانترفيرون. تمام؟ طيب، إذا نرى هذه التظاهرات بفرط التحسس الجهازي بالأنافيلاكسيس، أو لما بتصير الحدثية بالمستهلج كان مستهلج تنفسي فبيعمل التهاب القصبات التحسسي لأنرجيك برونكايتس، واللي قد يكون أكثر استمرارا وأكثر شمولية ويسبب الربو. الربو هو شكل موضح من فرط التحسس العاجل. تمام؟ إذا نلاحظ هاي الخلية البدينة والساتو الاي جي ماسك على سطحها هون، لما مسك المستقرج لاحظ شلون عمل البريدجينج. نحن عم نصور شوف قديه كان فيها حبيبات، شوف قديه فيها حبيبات، شوف بعد الدي جرانيوليشن شو صار فيها. فرق المواد اللي طالعه هن البازو التلاميذ مثل الهستامين والميدياتورز الاخر اللي هي مشتقات الاستروجين كسر ما حكينا مثل البروستاغلاندين. كمان هاي الصورة للخلية البدينة قبل وبعد، قبل وبعد بالمجهر الإلكتروني، قبل شوف مناعه الحبيبات، وشوف لما بدأت الحبيبات اللي موجودين فيها كيف صار الشكل. إذا الوساطة الكيميائية وساطة مصنعة مسبقا مثل هدول، وهدول مسؤولين عن الايرلي فيس. الايرلي فيس هو توسع الأوعية والوذبة اللي بتصير، لكن الوساطة الكيميائية اللي بتتشكل حديثا مثل هدول اللي حكيناهم كله بيعملوا أعراض الليت فيس، الأعراض المتأخرة. الأعراض المتأخرة يعني صارت السيتوكينات الأخرى المؤذية مثل التيومر نكروسيس فاكتور بدها تيجي عامة، ويمكن إنه البلازما اللي طلعت تبلش تتخبر. تمام؟ ويصير في عندي يعني وذبة مستمرة، وبعد شهر بصير في تليف إذا استمر هذا فرط التحسس. هذا إذا نشوف استجابة سريعة خلال 5 إلى 30 دقيقة. أحسن مثال عليا اختبار فرط التحسس أو اختبار الحساسية للبنسلين. فجي بجيب البنسلين وبمدده كتير ويأبى بحكمه تحت الجلد تمام، أو بقطر منه بالعين أو بخ منه بالأنف. إذا بخيت بالعين أو قطرت بالعين والعين الثانية بخرت فيها بس المذي بس المي والعين الأولى صارت حمراء والثانية، معناتها الشخص بيتحسس. إذا بخيت بالأنف وصار الشخص يعطس كمان، عادة نستعمل يا العين يا الجلد. إذا حقنت تحت الجلد بستنى من 5 إلى 20 دقيقة. إذا شفت مكان الحقن قرب توذب وصار لونه أحمر، هون ما عندي قساوي، هون ما عندي ارتشاع خلوي مثل السلي، هون عندنا بس حمامة ما عندنا قساوي سببها توسع الوعي، بقول اختبار البنسلين شو إيجابي وهذا الشخص متحسس. تمام؟ إذا بصير في عندي توسع بالشعريات والشريات وزيد النفوذية إلى آخره. هذا التطور يستجيب للمعالجة بالأتليستامي سواء قطرات عينية، قطرات أنفية، أو حتى مراحم جلدية، أو حتى عن طريق الفم، أو هو بالأتليستامي. الطور الثاني متأخر بعد نص ساعة لعدة ساعات، هذا بنشوفه بس بنص حالات المرضى، وصارت تجي للمكان خلايا كثير برتنة، وهون صار بنشوف فيها جانب الاحمرار كمان قساوي تمام، وبشوف في اعراض بتشبه اعراض الطور المتبكر الاحمرار لكنه يدوم اكثر تمام، بصير اشد ويدوم اكثر، بنعرف انه صار في عندي مشكله يمكن ان تستمر، وهون ما بيعود الاستاني هو المفيد، هون صار بدنا نعرف شو مضادات البروستاجلاندين، وبجوز بمرحله لاحقه بصير بحاجه انه نعطي الكورتيزون. الفعل الاساسي للكورتيزون كمثبط للجهاز المناعي هو عن طريق تثبيط انتساخ جينات السيتوكينات. الكورتيزون يثبط التعبير عن جينات السيتوكينات كلها، لذلك بشوفه دواء جيد بانماط فرط التحسس الاربعه، الثلاثه اللي فيهم الضاد، والنمط الرابع اللي بالاساس متواصل الانترفيرون جاما والانتربلوكين 2. ماشي الحال. اذا هذا الاستجابه المتاخره تستجيب للمعالجه بالاسترويدات القشريه. اذا هيك صار على سطح الخليه داخل الخليه، طلع عندي مثل ما حكينا البازوكت الامينز ومشتقات الرشدوني الاسيد، اضافه لسيتوكينات مهمه من اهمها التيومر بروسس فاكتور اللي ببلش يعمل اذيه بالانسجه. اشكال السريريه اذا التهاب، بالتهاب بنشوف زراب بسبب قلة الأكسجين، بنشوف ورمة، بنشوف انخفاض شديد بضغط الدم، وهذا المريض نادرا ما نلحقه. لذلك كل حدا عنده قصة تحسس لمادة ما، مثل واحد مثلا قرص بدبون وهو عنده حساسية، بنشيله بطاقة معدنية مكتوب عليها انه هو عنده هاي الحساسية، وبنعطيه إبرة، الإبرة هي إبرة الدوبامين بالمناسبة، بعطيه إبرة الدوبامين انه مجرد ما صارت معه الحادثه هو دغري بيفتح، بتكون معبيه وجازه يعني مانا سريريا، وبده يفتح ويكسره يعني اذا بكون بالقلب ما بيلحق يساوي، فهو بس بيفتح هيك بطلعه وبنعلمه كيف يضرب لحاله حتى من فوق مطعم الجنس تمام، لانه هي مساله دقائق بس انخفض ضغطه وضغط مجرى التنفس عنده ما بنلحقه للمريض. اذا هون بيكون موضوع الجاهزيه وموضوع يعني الشغله تحت الدقائق، ما فيها لا ربع ساعه ولا نص ساعه لحتى نلحق المرض. إذا هذا فرط التحسس الجهازي السريع المهدد للحياة اللي بنسميه الأنافلاكسس. انتبه هلا بالحقيقة قد نرى هذا الأنافلاكسس زمان لما كنا نحقن الأمصار الضوئية تبع الفزاز تبع البكتيريا تبع الكلب اللي محضرة بالخيوط تمام، كمان كان ممكن نشوفها. الأمر الآخر إنه في شيء يسموه الانافلاكتويد شوك، الصدمه التأقانيه، مو الصدمه، بتعرفوا ايش يسموها انافلاكسيس؟ اول مره شافوا هاي الحادثه كان محضر لقاح لاحد امراض اللي بتصير بالكلاب، فاعطوهم جرعه لقاح للكلاب، رجعوا بعدين بدهم يعملوا لهم بوستر، بدهم يعني يعطوهم جرعه داعمه، فلما حقنوا لهم الجرعه الداعمه لحتى يعززوا البروفيلاكسيس تبع اللقاح، شافوا قسم الكلاب مات. فقالوا أريد بعملية حقن اللقاح مرة ثانية تمكين البروفيلاكسس أو تعزيز البروفيلاكسس، فاللي صار هو عكس البروفيلاكسس. إيش يسموه؟ عكس البروفيلاكسس سموه أنافيلاكسس. هذا أساس التسمية تمام؟ الأنافيلاكتويد شوك الحقيقة بالاي جي وهي متوسطه بالاي جي جي تمام، وما بنعرف كيف الاي جي جي حسن يمسك مستقبله اللي هلا قلنا عنها اللي هي عاليه الالفه وادى الى تفعيل الخلايا البدينه. اذا الحاله نادره بنسميها لانها في لابتو ايت شوك تمام. الشغله الثانيه زمان كانت لما يعطوا الابر الصغيره لجهاز البول كانت ابر زيتيه، فكان في باقي نسبه كبيره من العالم يتحسسوا تمام، واللي يتحسس كان في مرضى يموتوا. صار مرة بليبيا انه ما ضمن نتيجه حق هاي الماده، فطالع يعني المرحوم القذافي طالع فرمان رئاسي بانه يمنع التصوير الطليق بالمملكه الجماهيريه اللي فيها شي 10 تسميات، وراحت شي 25 سنه وبطلت الابر زيتيه وصارت الابر كلها مائيه وما عاد في تحسس، وظل هذا الفرمان قائد وبيساوي كل الاستقصاءات للجهاز البولي ما عدا التصوير. هيك ترى الفرمان يمنع التصوير الطليق للجهاز البولي بالجماهيريه. طيب تهتوا حكينا هو الشكل الموضع وحكينا انه بده تاهب عائلي قوي. طرق تشخيص فقد التحسس العاجل، انتبه عندي رقم واحد بعائلة التوتال اي جي بيطلع مرتفع. التوتال اي جي الحقيقة هو مو اكتر من يعني مثل ما بتعرفوا بيمثل اي جي اقل من 0.002% او 4% من كل صفر، يعني 0.4 بيطلع شيء 4/10,000 من كل الميونوغلوبولينز اللي موجودة عندنا. هون بنشوفها صارت أكثر. إن كان كمان نعاير السبيسيفيك أي جي إي بالآليات اللي درسناها بالفصل الأول بآخر درس كشف الأضداد والمستضدات بنسميها الريست والراس تمام؟ اللي هنا الأشكال من أشكال الرية. طيب كمان فينا نساوي اختبارات انفيدو على المريض، فعلى المريض بإمكاننا نساوي الاختبار الجلدي. اختبار التحسس بالجلد او بالملتحمه تمام، وهذا بنسميه هاي بنسميه الاختبارات الجلديه. واحيانا شو بنساوي؟ بنساوي شيء اسمه بروفيكيشن تيست اللي هو كمان حقن او بخ المستهرج المتهم باللمف او بطرق اخرى. في عندنا من اختبارات التحرش الظريفه كمان انه بنيجي وهذا اليوم اكثر شيء بيستعملوا، بتيجي للمريض بتكشف له عن ظهره بتحف له ظهره هيك بليفه خشنه على الناشف، وبعدين نجيب هيك بيبر ستريب هيك قصاصه ورقيه طولها شي 60 سم بيكون مثبت عليها شي 20 ل 30 الرجين، وبنيجي بعد ما حكينا ظهره للمريض بنثبت له اياها تمام، وبنثبتها وهو مكتوب شو هي مرقمه مثلا من 1 ل 20، بنرقم بالقلم على ظهره من 1 ل 20 وبنتركها نص ساعه. بعد نص ساعه بنيجي بنشيل هالورقه وبنطلع عند اي رقم صار في باند من الحمار، صار فيها تشريط احمر اكثر من باقي جلد الظهر، مثلا طلع عند 5 برجع للورقه الباند رقم 5 هي مثلا لو استضدت الفستق بنقول له هذا الفستق تمام. هي كمان اختبارات الجلد. التدبير طبعا تعطي جهازي تدبيره اسعافي، اول شيء بنعطيه هو الادرينالين او الدوبامين، ليش؟ عشان ترفع ضغطه للمريض لحتى ما يفرط منها. اذا الثلاث اوبر بيعطوا للمريض هن الدوبامين والادرينالين وبياخذ الانتيستامين وبياخذ كورتيزون تمام، وما عندي تدابير موضعيه، يعني تجي تدهن له شويه انتيستامين وتقطر وما بعرف شو القصه، ما لنا لعب وما لنا مزح. بالتأتب فينا نعطي التالي، طبعا بالتأتب اول شيء جيد انه نشخص شو هو الماده المحسسه واخر يصير يتجنبها، يعني انت بتحسس على طول قطعه ولا قطعه، حتى الصابون بتعرفوا صابون الزيت مو الصابون المعطر تمام، بتحسس على برامج بتخش البيت بقشط الكهرباء تمام، وبتلبسي كل البطانيات وجاه ملاحف والصفايات بلا هذا اللي بينتبر وممنوع القطط ممنوعة كل هالاشياء اللي بنسميه الافويدنس. الحقيقه الافويدنس هو احسن طريقه للتجنب. انت مثلا تتحسس بالربيع جيد انك تحطي يا اما نظاره يا اما تحط كمامه وتمرق هالشهرين على خير، لكن الامر ما له سهل خصوصي لما بكون المحسس تنفسي، لما بكون المحسس عن طريق الحقن او عن طريق الغذاء سهل، بس لما بكون المحسس تنفسي كثير صعب. اثنين فينا نساوي شيء اسمه تخفيض التحسس، هي يعني الشغله اللي هلا بهالايام يعني اللي هيك عنده شويه المام فيها عم يرسمل من وراها انه بيطيب فرض التحسس، فبجيبوا للمريض بنصير بنعطيه المستهرج الماده اللي بتحسسه بشكل ممدد كثير وببرنامج زمني تمام؟ فنحن لما بعطيه بيتم كثير ممدد بجرعات كثير قليله، فبيجي بيحرض على حدوث اي جي جي ونساعد على ذلك اذا حقنا مع هذا المستهرج انترفيرون جاما. او الدروب المنيه تمام. بنكون حوالي الكلاس سويتشين من اي جي ل اي جي جي بكون شكلنا كثير. مثلا اي جي جي لغبار الطلع بصير لما تفوت غبار الطلع بيمسك بالاي جي جي وليس بالاي جي اللي قاعده على سطح الخلايا البدينه. وهي طيب احنا هيك عم نشتغل على الاسباب. تعال نشتغل على سطح الخلايا البدينه. في عندنا ادويه فينا نعالج تاثير الهستامين بعد ما طلع انه شو نعطي انتي هستامين تمام. وفينا نخليها للخلية البدينة تصير أجدد شوي. يعني أنت مو معناتها شكل تروحي بقى كل الهستامين وكل اللي فيك تادية مثل كروم وبيكارب الصوديوم وأدوية أخرى تمتن الغشاء تبع الخلايا البدينة ويخليها تصير يعني تصبر حالها أكثر قبل ما تطالع على وسائط الكيمياء. ماشي الحال؟ طيب هاي الصورة لازم تيجي بعدين. النمط الثاني فرط التحسس بالنمط الثاني أو النمط السام للخلايا وهو أيضا متواصل بالأضداد ولكن بالأضداد اللي هي IgM و IgG. الشيء الخاص فيه أنه المستضد يجب أن يكون جزء من الخلية وعادةً غالبية العمر من الحالات يكون المستضد ذاتي. والمشكلة أنه نحن اللي عم نعمل أضداد لمستضداتنا الذاتية فبصير في عندي شكل من أشكال أضرار المناعة الذاتية. قد يكون المستضد هو أوريدي جزء من غشاء الخلية أو يكون المستضد فايل من برا مثل ما حكيت على شكل دواء أو على شكل ميكروب حرض على تكوين أضداد والأضداد راح تمسكت بسطح الخلايا المعنية. الأدوية أكثر شيء شائع أنها ترتبط على سطح الكريات الحمر وتعمل لي الهيموليتيك أنيميا أو فقر الدم الانحلالي. طبعا الخلية الهدف تنحل عندما تحاط بالاي جي جي بالثلاث خليات هي المتممة والتهاية والإريزيسي وعندما تحاط بالاي جي اف تنحل بطريقة واحدة اللي هي بس المتممة. الاي جي اف بيحل الخلية بس بالمتممة بينما الاي جي جي بالمتممة والتهاية والإريزيسي. حفظناها هاي؟ طيب هل للخلايا ام كي دور؟ طبعا الخلايا اللي بتقوم بالبلادي سي سي الخلايا الكي والبارعات والمعتدلات كمان الحميضات الحقيقة إلى دور فهي تقتل الطفيليات المحاطة بأضدادها ولكن هذا الجزء شو؟ الجزء الواقي من فرط التحسس نمط 2 تمام؟ طيب حكينا عن الاي جي جي والاي جي وهذا بدل على انه في عندي دور لا الخلايا تهلبر بالموضوع مو هيك؟ لأن التهلبر واحد هي اللي بتطالع هل انت في روم جاما والإنترلوك الاثنين اللي بيعمل كلاس سويتشين من اي جي لا اي جي جي مزبوط. طيب الخلايا الكي لها دور غير مباشر غير الـ ADCC طبعا الى دور غير طالع تدبير وقامة تمام. طيب اذا برجع للصورة السابقة لاحظ هون اذا عندما يكون الضد جزء لا يتبع المعقدات انا ماني شايفة شو مرسوم. طيب لا هي هي عندما يكون الضد جزء من خلية لاحظ هون مثلاً الضد هو على سطح الخلايا القطعية اجت الأضداد وارتبطت وبعدين اجت المعتدلات أو البالعات أو الMK لحتى تعمل الADCC وكذلك يتم تفعيل التهاية وكذلك يتم التهاية. بالحقيقة هاي الآلية هي المسؤولة عن الرفض فوق الحاد للطعم. لما منفاغر الكلية مزرعة الكلية ومنفاغر أول ما يمر الدم المتلقي بالكلية بتلاقي الكلية زرقت وكشف ولا طالعت يعني عود وريدي ولا طالعت بول. اللي بيصير انه بيكون المتلقي هو اوريدي عنده اضداد يعني عامله سابقا تجاه مستضدات موجوده على الخلايا البطانيه للطعم. فمجرد ما مر دمه باوعيه الطعم راحت الاضداد نزلت بالخلايا البطانيه وتم قتل هذه الخلايا البطانيه. بس ماتت الخلايا البطانيه شو بصير؟ تتجمع الصفيحات صح؟ وبتعمل لي خطره بتسكر الاوعيه الدمويه للكليه المزروعه بيسود وجهه للدكتور او لفريق الطبي اللي يعني قطف الكليه من الاخ الاول وراح زرعها بالاخ الثاني بغرفه عمليات وحده بيطلعوا يعني الاخين خسروا الكليه بالزباله تمام؟ احنا بنسميه الرفض فوق الحاد للطعوم. هي هي الاليه الابراجيه في متواصل فرط التحسس نمط 2 تمام؟ إذا هي الآلية هذا سطح الخلية عم بحكي عن خلايا بحكي على قضية أنسجتنا. هاي هي سطح الخلية اللي فيها على سطحها مسطرة الضار، وهي ليست خلايا سرطانية، وإلا دخلت بشو بالمناعة الواقية، تمام؟ هي خلية من طعم مزروع أو خلايا ذاتية مسكت فيها أضداد الهند الآي جي جي أو آي جي، فإن إما أن تتفاعل المتممة وهو الغالب، احفظها لهي، إما أن تتفاعل المتممة وهو الغالب أكثر من الطهاية وأكثر من الـ ABCC، يعني فقر الدم الانحلالي غالبا بيصير سببه التفعيل المتممة. بتعرف ليش؟ لأنه الـ IgA موجود بكل الحالات، بينما الـ IgG بده ذاكرة، لذلك المتممة بتكون الأكثر كفاءة للمتوسطة بالضدين الـ IgG والـ IgA. ماشي الحال؟ بس باليمين معنا ماشي الحال؟ طيب إذا ما هي سكر الأضداد؟ طيب هلا في عندي استثنائين، بالحقيقة هنن ثلاثة ثلاث استثناءات، بس يعني استثنائين أنا كاتبتهم بالمحاضرة والثالث ما مكتوب. ليس قاعدة إنه عندما تحاط الخلية بأضدادها هي من الصف الأيجي أو الأيجي أن تموت. الاستثناء الأول في ذلك هو الخلايا الدرق المنتجة لهرمون الدرق عندما ترتبط أضداد مستقبلات التي اس اتش بالمستقبلات. هلا المنطق شو بيقول؟ مستقبل التي اس اتش المفروض يمسك فيه التي اس اتش ويفعل الخلية يخليها تطالع الهرمونات الدرق، صح؟ تي 3 و تي 4. فالمنطق انه لما يجي الأضداد ومسكت بها المستقبلات يعني التي اس اتش ما عاد يحسن يرتبط، ما يعني صار حصل صار بلوكينج. فالمنطق انه شو يصير عند المريض؟ قصور، قصور درق. بالحقيقة اللي عم يصير عند المريض فرط نشاط شديد، ولما بنعالجه بندخل المريض بقصور درق شديد. شو اللي عم يصير؟ لاحظوا انه أضداد مستقبلات التي اس اتش عندما ترتبط بهذه المستقبلات تعمل كما لو انها تي اس اتش، فبتحرض الخلايا بتطلع كم كبير من هرمونات الدرق. طبيعي هرمونات الدرق تروح تضبط مين؟ انتاج التي اس اتش من النخامه. فاحنا لما بنعالج المريض بصير ما عاد عنده تي اس اتش، بنقول دخلنا بدرق درق. وش بنقول؟ بنقول بدايه جريد بصير في عندي عاصفه درقيه، فرط نشاط درق كثير شديد. تعالوا يا صبايا ينفع هي الكرسي فاضي وهي محل، تمام؟ ف فرط نشاط الدرق هذا هو واحد من امراض المناعه الذاتيه بالنمط التالي. بينما الشكل الثاني اللي بدا هاشيموتو بنشوف اللي تشكل أضداد بتمسك بمصادر نحن ما بنعرفه على سطح الخلايا الدرقية، ويؤدي إلى قتل هذه الخلايا وحدوث قصور درق. وبالحقيقة يحدث فيه آليات مناعية خلطية وكمان آليات مناعية خلوية متوسطة بالخلايا تي سي أو الخلايا المناعية الأخرى. الاستثناء الثاني أو الحالة الثانية هي الحالة أنا عم شوف إنه نبغونة. هاي هي الصورة المناسبة. الحالة الثانية هي الوهن العضلي الوخيم أو الميسينيا غريفز. شو بصير فيها؟ بصير بيتشكل أضداد مستقبلات للستيف كولين. هاي هي الأضداد تيجي بتمسك بالمستقبلات وتمنع للستيف كولين إنه يرتبط. شو بصير عند المريض؟ بيكون الولد سرطان عين الله عليه، وبعدين شو صار بعمر المدرسة 6-7 سنين بصير بده أمه تشيله، تمام؟ وبتيجي على مدرسه المدرسه بتقول لها ابنك ما عم يلعب مع الاولاد، تمام؟ عم يضل يرتخي. ف بالاستقصاءات بيطلع انه هو عنده هذا المرض. طبعا اللي تدبيره هو بشو بنعالجه هيدا؟ بشو؟ مقلدات الاستيل كولين. مقلدات الاستيل كولين مثل الاستينون او بروستيدمين وليستيدمين وغيره. طيب انتبه هون ما ماتت الخلايا اللي على سطح مستقبلات الأستيل كولين، ماشي الحال؟ ولا هون ماتت خلايا الدرق. المثال الثالث هو فرق هو الداء السكري مع تبع الانسولين. بيتشكل أضداد مثلا لمستقبلات الانسولين. هل أضداد تروح بتمسك فيها لكن لم تقتل الخلايا الهدف؟ ولا ما بتكون كل خلايانا، مو هيك؟ لأنه مستقبلات الانسولين كل الخلايا بتحتاج و يؤدي لحدوث مرض الداء السكري. إذا هاي الآليات مثل ما حكينا هون، هي تفعلت المتممة، وتمام انتهاية وهالبسمة منفصلة والاي بي سي سي. إذا كانت هذه الخلية المحاطة بأضدادها ستمر بالانتهاية والتفعيل المتممة وبالاي بي سي سي. لا تري على ذلك تفاعلات نقل الدم لزور الدم وين قدام الدم زورته بي. انتبه هو عنده انتي بي بحل الكريات المنقولة مو المصري بالدم المنقول اللي هو الانتي بحل الخلايا لانه كمية المصل لمصلنا قليلة كتير بتمدد. اذا الحل خلال الدم اللي بيصير هو ان كريات الحمض المنقولة بتنحل بالأضداد اللي موجودة بالمصل المتلقي. وهي هي الآلية الإبرازية مثل ما حكينا بانحلال دم الوليد أو انحلال دم الجنين اللي هو إيجاد الآرش من أم سبيل الآرش حملت سابقا. ومن هنا أهمية إنه نعطي الأنتيدي خلال يومين إلى ثلاثة أيام بعد الولادة. والملاحظة الأخرى إنه بعد كل إسقاط لهي الست لازم نعطي الأنتيدي. يعني أحيانا بتسقط نحن ما فينا بالمضغة نعرف شو كان زور الدم أو مضغة فنعطي بعد كل الإسقاطات لا لا لا أو كل حتى التجارب اللي بنساويها إذا كان في محصول حمل لازم نعطيها قبل الأنتيدي. إذا عدد توافق الأرج في رأس الطعوم حكينا إنه هي سبب الفرط التحسس الفوق هي سبب الرفض فوق الحاد وفي تفاعلات الأدوية تجاه المنزل. المنزل صرنا نعرف بيحسس بالميديال تايب وبيحسس كمان بالنمط الثاني لما بيروح البنسلين بيمسك الكريات الحمر فبيؤدي لحل هذه الكريات الحمر لانه الاضداد بتتشكل تجاهه بتيجي بتمسك فيه هو على سطح الكريه الحمراء فبتنحل الكريات الحمر بصير في عندي فقر دم. الحاله الخامسه هي امراض المناعه الذاتيه. احسن مثال عليها مثل ما حكينا من شوي هي مثلا الذئبه الحماميه الجهازيه وان كانت متوسطه اكثر بالمعقدات المناعيه لكن كمان ممكن لها الاضداد تمسك فيها المستضدات اللي لا زالت موجوده بالخلايا فقر الدم الانحلال المناعي الذاتي والثرومبوسايتوبينيا اللي هي قله الصفيحات او الفرفوريه نقص الصفيحات المناعيه لما تتشكل اضداد لمستضدات الصفيحات. حكينا كمان التهاب الدرق الهاشيموتو والتهاب الكبيبات السمي لما بتشكل اضداد لا خلايا موجوده بالكباب الكلوي. النمطين اللي حكيتهم بنسميهم سوء وظيفه الخلايا المعتمده على الاضداد، يعني ما صار عندي قتل للخلايا، الاليات السابقه كلها اسمها قتل الخلايا المعتمده على الاضداد، هدول الاليات تبع السكر المعتمد على الانسولين والوعد العضلي الوقيف والداء قريب بنسميهم سوء وظيفه الخلايا المعتمده على الاضداد، يعني يا بصير فرط نشاط مثل الدرق، يا بصير قله وتطبيق لعمل الخليه النوعي بالنسبه للداء الوعد العضلي الوقيف والداء السكر. تمام؟ بهي الأمراض طبعاً التشخيص بيكون بالكشف عن الأضداد النوعية يعني إحنا بنشخص ده غير بإنه بنكشف عن الأضداد النوعية ومستقبلات الكيس إتش أو باخذ عينة نسيجية وبنكشف عن وجود إذا أخذت عينة نسيجية مثلاً من الدرق وأضفت أنتي أي جي جي معلن بمادة وفضانية وراح إذا أنتي أي جي جي طلع ماسك معناتها ماسك بمين؟ بأي جي جي معناتها الأي جي جي ماسك بمستضده بالعينات النسيجية. إذا يمكن لنا أن نعاير الأضداد النوعية مثل فقر الدم الخبيث مثلاً بعاير أضداد مثلاً أضداد تبع العامل الداخلي حمل نقل فيتامين بي 12 وكل الأضداد اللي تتشكل الأضداد الذاتية يمكن معايرها إما أن نعايرها في المصل أو أن نكشف عن وجودها مثبتةً بالأنسجة عن طريق أخذ خزعات من الأعضاء المصابة. ومثل ما أنا شايفين هذا فرط التحسس بالنمط الثاني هو عادة بيكون يعني مرض خاص بعضو مرض نوعي لعضو أو لجهاز ما بنشوفه سيستميك. تمام؟ ليش؟ لأنه المستضد هو جزء من خلية فبس الخلية اللي ارتبط فيها الضد هي الخلية اللي بتتأثر. تدبير طبعا تدبير النمط الثاني في عندي اليوم من الطرق الجيدة مثلا البلازما فريسيس اللي هي شو؟ اللي هي انفصال البلازما او غسيل البلازما مثلا مريض الوهن العضلي الوخيم بعمل له جلستين غسيل بلازما بالاسبوع بناخذ منه بنمرر البلازما بنمرر دمه على فلتر على كل مثل جهاز غسيل الكليه كوتت بمستقبلات الاستيل كورين فمنقصه من الاضداد وبيرجع له دم نظيف وبيرجع في يومين ثلاثه بيساوي جلسه وهذا كمان بنستعمله بمتلازمه جيلان باري حقيقه جيلان باري مع انه المتعب الاساسي فيها هو المناعه الخلويه تمام لكن كمان في جزء خاطئ بالموضوع اللي بتشكل فيها الضاد للبروتين الميلين القاعدي وبتخرب فيها شد النخاعين وشو بتشوف عند المرضى يعني اول شيء بصير اضطراب الرؤيه وبعدين بصير في عندنا شلل رحم كمان بينعكس تخليص اللازمه من الاضداد هو يعني تدبير جيد طبعا الهستامين هون له دور الهستامين له دور لا لكن مثلا الكورتيزون له دور ايه والخط الاخير بتدبير هذه الامراض بيكون اعطاء مضادات انقسام الخلل النمط الثالث من معقده من النمط الثالث من اعراض فرط التحسس هو نمط المعقدات المناعيه انتبه هذا هو المعقد المناعي اللي مكون من عده اضداد ماسكه بعده مستضدات الاضداد لازم تكون اي جي جي او اي جي ام ليش اي جي جي او اي جي ام ليش الاي جي ار لانه اذا ما نقطت المتممه ما بصير مرض المعقدات المناعيه تمام يعني بالنمط الثاني اذا ما ارتبطت المتممه عندي الاي سي سي وعندي التهاب تمام لكن هون تفعيل المتممه هو اساس اجت المتممه وتفعلت المتممه بتطالع ينتج عن تفعيلها السي 5 اي و3 اي و4 اي هذول شو بيساووا كيموتاكسس صح وكمان برد بعيد الترتيب 3 اي و5 اي و4 اي شو بيساووا تفعيل الخلايا البديله نحن عم نحكي هون بالدم تفعيل لا مو العقلات تفعيل الخلايا الاساسيه تمام فبتيجي البيزوفيلز بتتفعل وبتطالع شو؟ طالع الهستامين اذا كان ما يحدث هو ضمن الاوعيه الدمويه البيزوفيلز اذا كان بالانسجه فالخلايا البديله الحقيقه بالدم البيزوفيلز والحميضات تمام شو بيطالعوا هذول؟ الاسسات طالعت الهستامين، الهستامين شو بيساوي؟ وسع الاوعيه الدمويه، يعني صار في عندي فراغات بين الخلايا البطانيه. هذا مغري للمعقدات المناعيه انه شو بتساوي؟ تيجي تجرب تطلع من هون، فبلاقيها لزقت على الغشاء القاعدي اليوم. وهذا طبعا وجود مع المتممه هون جذب البالعات والمعتدلات، البالعات والمعتدلات ببلشوا يطالعوا البروتيازات اللي بيقوموا بتخريب الخلايا البطانية هي تخربت الخلية البطانية وبس تخرب الخلايا البطانية ببلش تتجمع صفيحات بصير عندي بليتد اجريجيشن ليجا وهي الصفيحات بتضل تتجمع هيك لهون لحتى شو تساوي؟ تسكر الوعاء ويصير بعده شو بصير بعده؟ نيكروسيس بصير في عندي نيكروسيس انتبه هذه هي الآلية لهي الصورة لإلها وكمان هي الصورة لإلها هي المعقدات المناعية إذا ضده مستضد ارتبطت فيه المتممة توسعت الأوعية طلع الهستامين إجت الخلايا البالعات وخربت الخلايا البطانية البالعات والمعتدلات والحميضات الحميضات من أهم الخلايا اللي بتطالع بروتيازات وجمعت الصفيحات وصار هذا مثل ما حكيت معقدات مناعية متوسطة الوزن الجزيئي هي اللي بتسبب هي الأمراض قد يكون المستضد خارجي كما هو الحال في التهاب الكبد الكلوية المرافق لخمس معقديات مقيحة ولكن غالبا بيكون المستضد هو مستضد ذاتي لكن المستضد صلب وأمراض المعقدات المناعية أو آلية فرض التحسس المعقدات المناعية الحقيقة هي أساس كثير مهم لكثير من أمراض المناعة الذاتية مثل الدب الحمامي انتبه قال تتشكل المعقدات المناعية دي شو بيصير هلا لما بيدخل المستضد أول مرة بتكون كمية المستضدات كبيرة وكمية الأضداد قليلة هذا بيخلي كل مستضد يكون أو كل ضد آخر مستضد هون ومستضد هون ما له بحاجة يشتركوا ضدين مستضد بسميها الأنتيجين الإكسس مستضدات كثيرة تمام؟ طيب بعد شوي بتبلش كمية المستضدات تقل مو هيك؟ بالوقت اللي كمية الأضداد شو؟ عندنا تصبح تراكيز الأضداد ان اوبتيمال بروبورشن تمام، يعني في تركيز مثالي مع تركيز المستضدات، صار يعني الاضداد يعني اربع اضداد اربع مستضدات، بصير ساعتها كل ضد بيمسك مستضدين وكل مستضد ممسوك من ضدين، تتشكل المعقدات المناعيه تمام. لذلك بنشوف امراض المعقدات المناعيه ما بتصير يوم المعرض للمستضد، بتصير باليوم العاشر مثلا، اليوم السابع للعاشر، لما بتكون كميه الاضداد صارت شو؟ صارت كثير زياده. واذا موضوع تكون المعقدات المناعيه بده تراكيز مثلث من الاضداد والمستضدات لحتى تتشكل هاي المعقدات. هذا الامر الثاني، انتبه انه قد يحدث هذا بشكل موضعي اذا كان المستضد موجود بشكل موضعي. احسن مثال على ذلك شيء نسميه الارتس رياكشن، او بالعربي تفاعل ارتس. شو هذا تفاعل ارتس؟ تفاعل ارتس بتشوفه اذا بتريد شباب، بتشوفه لما كنا نعطي لقاح الكلب المحضر بالحيوانات قبل ما يصير عندي الهيومن ديبلويد سيل فاكسين للكلب، انه الفيروس اللي عم يزرع على خلايا البشريه مضاعفه الصغيرات، كنا ناخذ الفيروس اللي محضر بدماغ الحيوانات او اللي مزروع على اجنه بيض البط او اجنه البيض المختلفه. فكان شو يعطوا للمريض؟ يعطوا 21 ابره هيك حول السره، تيجي تطلع مكان الحقن تلاقيه مهترئ. اوكي؟ او حتى مرضى داء السكري المعدين الانسولين، خصوصي قبل عصر الانسولين البشري. فكان اذا بياخذ بنفس المكان جمعه تيجي تلاقي جلد الفخذ اللي عم ياخذ فيها وجلد البطن كمان اهترق. شو السبب؟ انت لما حقنت المستضد اللي هو لقاح الكلب او الانسولين او اي مستضد، حقنته اليوم كميه المستضدات كبيره. وانت ضليت عم تحقنه بشكل مستمر. يعني كميه المستضدات شبه ثابته انه هي كبيره، لكن كميه الاضداد هي اللي كانت قليله وصارت عم تزيد. لما صاروا كثار صاروا بيترسبوا. هل بيترسبوا بشكل سيستمي بشكل جهازي بكل اوعيه البدن؟ لا، الحقيقه بالشعريات الدمويه اللي بمكان الحقن بس. فبنشوف صار في عندي تنخر موضع، هذا بنسميه هو وكل اليات امراض المعقدات المناعيه الموضعه بنشبهها بتفاعل ارتس. بنقول يحدث مرض باليه تفاعل ارتس او الارتس رياكشن تمام. الحاله الثانيه كنا نشوفها كثير لما كان عندي الامصار الضديه للقزاز وللكلب وللدفتيريا هي البشريه، كنا نحضرها بالحيوانات. فانت اللي بصير هو التالي، انتبه عندك اشتباه انه هالمريض عنده دفتيريا، بدك تعطيه المصل المضاد للدفتيريا اللي وين بحضره؟ بالخيل. الاضداد المحضره بالخيل بالنسبه لنا هي مستضدات. فانت اذا عملت هيك مخطط بياني، انت اليوم حقنت المستضد فكميته كبيره، مع مرور الوقت شو عم يصير له؟ عم يتم التخلص من هاي الاضداد، لكن مع مرور الوقت كمان شو عم يصير؟ عم يتشكل له اضطراب. بجي تقريبا باليوم العاشر بنشوف المريض صار سخن وطلع بجلده اندفاعات جلديه وصار عنده الام بالمفاصل، وقد يشكي من اعراض التهاب حبوب الكليه، وهذا اسمه السيروم سيكنس، اسمه داء المصل. ليش سموه هيك؟ لانه ربطوه بالبدايه بس بنقل المصل، انه اللي عم يحقن له الامصار الضديه عم ينصاب. بس اكثر من هيك، بتعرف لما حكينا عن الاضداد قلت لكم في شيء اسمه الايديوتايب والايزوتايب. سمينا الايديوتايب كل الاضداد النوعيه لسيرتك بيتو، مو هيك؟ بغض النظر هي من اي صنف، اي جي جي ولا اي جي اي ولا هيك، مو هيك؟ وسميت الايزوتايب قلت الاضداد عند البني ادمين من خمسه، مو هيك؟ خمسه ايزوتايبس. وقلنا انه الاي جي جي من عند الكونستانت ريجون كله هي نفسها عند البني ادم. هلا حكينا كلمه ما كثير دقيقه انه هي نفسها عند كل البشر. بالحقيقه لا، الاي جي جي عند اي بني ادمه بيشبه بعض بنسبه كثير كبيره. بس لا تنسوا انه في الاختلاف المستضدي اللي بنسميه الالو تايبنج. الالو يعني هذا الاي جي جي بشري، لكن في فروقات بين بني ادم لبني ادم، تمام؟ فبسمي الالو تايبس اللي هو مثلا الاي جي جي اللي عندي مختلف عن الاي جي جي اللي عندك، الاختلاف المتعلق بالكونستانت ريجون. وبالتالي الاشخاص اللي بيكون عندهم نقص مناعه وبنضطر نحقن لهم، نحقن لهم انتبه جاب الجاما جلوبولين. اصلا الجاما جلوبولين انا منين جايبها؟ من بنك الدم. وشو فيها؟ فيها الدرب والربورين من شبه الدرب، يعني من أشخاص مختلفين. فطبيعي وإذا كان فيها طبعاً أي شيء واجي مواجي أو كل شيء، فطبيعي إنه نحن نعمل أضرار للأي شيء بشري الآخر اللي بيشبه الأي شيء تبعنا بنسبة كبيرة. لذلك الحقيقة أمراض المعقدات المناعية كمان من مشاكل الحقن اللبر أوبر الجاما الربوري. anyway اللي صار بدار الأصل هو إنه هالمعقد المناعي المتكون من الأضداد اللي نحن كوناها مع المستطد الهوائي موجود بالدم. نحن المصل حقناها حقنا وليديا، إذا هذا المستطد الذوب ولا موجود بالدم، إذا المعقدات المناعية ولا تشكلت بالدم، لذلك تكون أعراض مرض المعقدات المناعية مثل السيروس سيلنس هي أعراض جهازية. وبالتالي نشوف عند المريض أكثر شيء بيصير عندنا الفاسكولايتس، التهاب أوعية، تمام؟ وطبعا التهاب الأوعية الدقيقة أو الصغيرة نشوفه بالجلد، نشوفه بالكلية، نشوفه بالمفاصل، نشوفه بالعين، تمام؟ وهيدي أكثر الأعضاء اللي بتتأثر بهي الآلية الإمراض. طبعا الشروط إذا لم يكن هناك تعرض متكرر للمستضدات الخارجية مثل عم ياخذ حقن البنسلين أو مرض رئة المزارع، هذا اللي بيصير يعني بيقلل التبن على طول وبيطلع عنده مستضد هو بيستنشقه، لكن بيروح دوار على أوعية بضل بالأسناخ الأوعية الدموية اللي موجودة بالرئتين وبيؤدي لمسمية رئة مربية الطيور. حقن كميات كبيرة من المستضد مثل الفركوزات والكلاب والأخماس المستمرة مثل تبن مثل الالتهاب المزمن، التهاب الأوزان المزمن في المكورات العقدية المقيحة على يمن لتدفق دائم من المستضد اللي تشكلت له أضداد بتروح المعقدات على الكبد الكلوية، هي راح حتى تهرب من غشاء الرشح الكبدي، لكن وزنها الجزيئي ما سمحنا فعقد. مثل التهاب الكبد بي، التهاب الكبد بي عندما يصبح مزمنا، تمام؟ أو بالمرحلة اللي بده يشفى المرض، انتبه، لكن لم يتم التخلص من المستضد السطحي وتشكلت له أضداد. جينا بمرحلة شيء اسمه 10 أيام المستضدات السماح اختفت والأضداد ظهرت، فبصير في عندي شو؟ أمراض المعقدات المناعية. طبعاً مثل ما حكينا هي غالباً نشوفها بالإشمانية، مثلاً بالإشمانية شو حكينا؟ إنه بيصير خاصة بالإشمانية الحشوية بيصير في تفعيل متعدد النسائل الليمفاوية اللي بتشكل أضداد كتير، كل ما يطلع من بين الأضداد أضداد المستضدات ذوبة بتؤدي إلى حدوث أمراض المعقدات المناعية. كمان بالذئبة الحمامية لما بتنفرد هالخلايا وبتطلع قطع الدبل ستراند الدي ان اي بترتبط مع أضدادها بتترسب لي بجلد، بتعمل لي طفح الفراشة بالكلية وبالمفاصل وبالعين، بتعمل لي أعراض الذئبة الحمامية. إذا الأمثلة هي تفاعل أرتس داء المصر التهاب بالكلية، إخماج الفيروسات، بنشوفها حتى بالإيدز، تمام، إخماج الفيروسات وأمراض المناعة الذاتية. التشخيص بالكشف عن المعقدات المناعية، فينا نكشف عن المعقدات المناعية بالأنسجة تبت عن طريق خلط خزعات نسيجية، لقدنا خلط خزعة من الكلية اللي دور على معقد مناعي مكون من الضد والمستضد اللي هو المستضد العقدي على سبيل المثال. أنا يا بدور على الضد يا بدور على المستضد، أين أسهل؟ أين أسهل؟ ندور على الضد لأن المستضد بجوز ما نحدده بالضبط، بس نحن إذا نضيف أنتي أي جي جي معلم بمادة ومضانية، وإذا بدك نضيف أنتي كومبلمنت نضيف أضداد المتممة، لأنه وين تثبت الضد والمستضد بالنتيجة؟ المتممة بتتثبت معه كمان على الأنسجة. أيضا يوجد طرق مختلفة للكشف عن هذه المعقدات المناعية في الوصل ما بدنا نحكي. يا أمراض المعقدات المناعية انتبه، ينخفض عيار المتممة، ليش؟ لأنها تستعمل، تمام؟ بأمراض المعقدات المناعية غالباً نشوف ارتفاع في دورة الجاما جلوبولين، ليش؟ لأنه خاصة لما بيكون المستضد ذاتي، فبصير في عندنا كم كبير من الأضداد تجاه هذا المستضد اللي موجود دائماً. تدبير أمراض المعقدات المناعية، طبعاً الوقاية يعني تدبير الأخماج مثل التهاب الكبد بي والتهاب الأوزان العقديات وغيرها. احنا ممكن نقلل الانفلاميشن اللي صار بانه نعطي انتيستامين او حتى نعطي كورتيزون، تمام، لحتى نضبط الاستجابه المناعيه. ممكن نساوي ازاله المعقدات المناعيه بفصاله المصوره او البلازما ثيريسيس و وفي الحالات مثل الذئبه الحماميه اللي بتكون المصطاد الذاتي وموجود دائما وتفشل كل اساليب التدبير هاي بصير لابد من عقاب مضادات انكسار او خلايا مثل الازاثيبريد لحتى انا ساعتها ما عم بحسن قلل المصطاد، فينا نقلل المصطاد الذاتي لكن نقلل مين؟ الضد، فبنيجي بنعطي مضاد انكسار الخلايا لحتى نقلل عدد الخلايا الكفاويه بي وبالتالي نقلل كميه الارض. ماشي الحال؟ فرض التحسس بالنمط الرابع. هاي الصوره شفناها من قبل، مو هيك؟ اختبار السلي. شو كنا بصير باختبار السلي؟ لما فاتت عصاية السل في مرة ما أو لما حقنا البي بي دي لحتى صار اختبار السلي أو لما أعطينا لقاح البي سي جي نحن صار في عندي الخلايا الليمفاوية تي هيلبر واحد نوعية للمستردات البروتينية لعصاية السل منيح لهون؟ انتبه. فشو بصير؟ بصير إذا حقنا مرة ثانية مش اختبار السلي بجي بحكم هذا المستطيل نفسه اللي في عندي خلايا تي هيلبر واحد نوعية لإله فبتيجي البارعة بتتفرعوا صح؟ والحقيقة هون بتشتغل تي هيلبر واحد وتي هيلبر 17 بتشتغل تي هيلبر واحد وتي هيلبر 17 تي هيلبر 17 قلنا وظيفتها حشد المعتدلات ذلك نشوف هون بالمكان نشوف معتدلات ونشوف بارعات تمام نشوف وحيدات ونشوف معتدلات ونشوف كمان تي هيلبر واحد هلا تي هيلبر واحد بدنا نطالع سيكا كيلاتا اللي هي تروكون 2 وانترفيرون جاما وهدول راح يشتغلوا كمان على الخلايا تي السامه فبيجي كم كبير من الخلايا تي السامه وبالتالي صرت اذا بجي باخذ مقطع نسيجي من هون راح نشوف في انفلتريشن ب كل هذه الخلايا وحدات المعتدلات المنفاويات تي السالبة وتي المعتدلات. هذا ما يحدث في داء السل. فلما فاتت عصاية السل وقامت البالعات البالعات السنخية قامت البالعات السنخية بقدرة الحقيقة لكن ما قدرت بنسبة 100% يعني هي قدرت شوي منها وقدرت مستضداتها ضمن الـ HC2 ولكن القسم الكبير شو ضل عايش وهذا خلى الخلايا البالعة الطالع الانترلوكين 12 وهذا فعل الخلايا NK وخلاها طالع انترفيرون جاما ومشينا بالسبيل اللي حكينا بس الفكرة هون انتبه الفكرة هون الخلايا تي سي هي التي ستقتل كل الخلايا التي تؤوي عصاية السل يعني كلمة جرانيولوما الورم الحبيبي اللي هو بنشوفه بالامراض اللي حكيتها من شوي السل والسفلس الثالثي والصمغ الفرنجيه والداء الشعري والشماليات مثلا والحمى الواطيه وغيرها كله اذا باخذ عينه نسيجيه بشوف في كثره من الخلايا الالتهابيه هو ليس ورم وما في انقسام خلوي وفيه ارتشاح بهذه الخلايا الالتهابيه فصار في عندنا تضحيه لخلايا النسيج الاصليه تقوم بقتل الخلايا تي سي زعما منا انه عم توقي بقيه الخلايا من خطر الميكروب اللي موجود فيها تمام فصار في عندنا اذيه نسيجيه ولو انه هون ما موجود الانترفيرون جاما ما كان صارش تمام لذلك بفرض هذا بنشوفه مثلا بانماط فرض التحسس مثلا اللي بيحطوا الحلق الفالسو بيكون فيه نيكل مثل الاشخاص اللي بيتحسسوا للصوت بتلاقي مثلا الباو مثلا بس يلبس كستك ساعه فيه ماده النيكل بس يشلحها ويكون معنا بتلاقي مرسومه رسم عليه وناس يتحسسوا للصوت بتلاقي كل الكنزة عامل له هون بصير حتى بيطلع مثل اندفاعات الجلدية اذا كل الامراض الجلدية الحبيلية المزمنة او حتى الجهازية مثل السل وغيره هي متوصفة بفرط التحسس للنمط الرابع اللي بشخصه بفحص مقطع نسيجي واللي بعلاجه لا دور للبلازمافيريسيس ولا دور لمضادات الهستامين او البروستاجلاندين المعالجه بالكورتيزون واذا ما صارت استجابه لمضادات انكسار الخلية تمام هذا اختبار السلين وهي الاليه طيب تسعة 10 الا يودي اسمه هون ولا من هون؟ كبر، تعمل استراحة 5 دقائق لما ترجع، عندهم بس شغلة صغيرة، كل ما يتعلق بأمراض المناعة الذاتية حكيته، تمام؟ فلحتى ما يرجع يحكي كل هي المقدمة راح ربع ساعة بنعطيهم، بتحبوا نتابع ولا نعمل استراحة وبعدين؟ استراحة وبعدين؟ طيب برفع الأيدي، استراحة ولا نتابع؟ طيب نتابع؟ رفع الأيدي نتابع؟ اللي بده نتابع أكثر، شوفها بدون التابع. يلا هو ما الحكي بدنا نحكي ما نستقيم أبدا. عندك العلوم الصحية درس درس الدكتور فؤاد وماشي الحال 4 ساعات. ومعلش متابع مشان يعني آخذ نفسي كده 4 ل10 وربع ونتابع. من وين التكبير؟ من هاي؟ من هاي اللي حضر؟ هاي؟ صار الأعضاء وخلينا الأسبوع الجاي راح التزم بالسلايدات عشان ما كثر حكي. سميته التوليرانس اللي هو شو؟ أن لا يحدث جواب مناعي نوعي يعني شخص مضاد بعينه في شخص هو أهل مناعية. شو اسمه؟ تولرنس، تحمل. يعني أنا أخذ المستضد وما أسوي له جواب مناعي، بس الشرط إنه يكون أنا كفء مناعي. يعني أنا بسوي استجابة مناعية لكل المستضدات اللي بتعرضها، هل سيف نتيجة ما بسوي له جواب مناعي؟ هذا شو اسمه؟ تحمل، تمام؟ واحد من اشكاله الاوتو توليرنس اللي هو التحمل الذاتي. كيف عملنا التحمل الذاتي؟ تذكر انه بالتميز المركزي للخلايا بي حذفنا كل الخلايا بي التي تحمل بي سيرتيرز ومستوطات الذات، وبالتميز المركزي للخلايا تي مررنا الخلايا تي بفلترتين. الفلتر الاولى بعدنا اللي ما بيتعرفوا بي سيرتيرز على اتش سي الذات، والفلتر الثاني بعدنا اللي بيتعرف على مستضدات الذات وبيتفعل. تخيل انه يضل في شيء بيتعرف على مستضدات الذات وبيتفعل، ساعتها بدها تصير شو؟ تخرب. فهذا سميناه الاوتو توليرنس. هل يمكن ان نحافظ على حدود تحمل مناعي؟ نحن ايه؟ اذا بحقنا على مستضد وبحقنا على كورتيزون، تمام؟ نيجي شو عم نساوي؟ عم نخلي الخلايا المناعيه وهو المستضد موجود تنعمل. فصار لما بيتعرض له لاحقاً ما عاد يساوي له جواب مناعي. انتبه اللي سميته من شوي هايبرسنسيتايزيشن، تخفيض التحسس، أليس هو تحريض على التحمل المناعي؟ أنا خليت المريض يصير يتحمل، انتبه، يتحمل غبار الطلع مناعياً بإنه ما يعمل له أي شيء، بس ضل ما بتحمله بإنه عم يعمل له أي شيء، تمام؟ إذا أنا حرضت هون على حدود التحمل المناعي مو تثبيت مناعي. التثبيت المناعي يعني جهاز مناعي عم تكون له قائمة، تمام؟ عم نحرض على التحمل المناعي بسميه الاميون تولرانس. إذا التولرانس هو إما أن يكون أوتو تولرانس وهذا اللهوي بصير أثناء الحياة الجنينية ويستمر، أو يكون الاميون تولرانس اللي هو المحرض. إذا كان الحكي صحيح، نحن ليش بنصاب بأمراض المناعة الذاتية؟ إذا كان الحكي صحيح ليش بنصاب؟ الحقيقة ما ندقين، والحقيقة اللي قلنا إنه نحن في ممثلات لمستضدات الجسم بنقل عضو بالتوتة ما كثير دقيق، تطلع على المحيط خلايا لمفاوية بي وتي تحمل بي أو تي سيرتيسبتورز ترتبط بمستضدات الذات. طيب على المعدل لازم كنا نصاب بأمراض المناعة الذاتية. بالحقيقة في بالمحيط آليات أخرى محيطية، من أهمها الأنرجي. الأنرجي العطالة المناعية والاستعطال المناعي، إنه هالخلايا دي صحيح طلعت على المحيط وصحيح شايلة بي سيل ريسبتور وصحيح عم يرتبط بالمستضد تبع الذات، بس غالبا مثلا ما عم يزبط على سبيل المثال ارتباط البي 7 مثلا مع زيادة 28 ميبي، تمام؟ مثلا أو ما عم يزبط شغل الإميونوجلوبولين ألفا وبيتا لأن السنيدة تبع المستقبل. الغرض او الهدف من الحكي انه عم تصير اليات محيطيه برا التوته وبرا بشكل طبيعي وهو الاوتو تولرانس، او يكون محضر عليه وهذا نسميه الاميونو تولرانس، والتحمل يحدث على المناعه الخلويه والخطيه. ليس بالضروره ان يكون المستضد المستحمل، وبالمناسبه بسمي المستضد هون اللي بيتم تحمله اللي ما بيعمل جواب مناعي بسميه تولروجين. اذا انتبه، صار عندي انتيجين واميونوجي والرجي والتوليروجي. التوليروجي لحتى يكون التوليروجي هو انتيجي، تمام؟ بطلب ميونوجي بس مو بالمفهوم تبع الهكتين اللي اخذناني، تمام؟ هون بمفهوم اخر، انه هذا التوليروجي تبع يعني مثلا اي انتيجي ميونوجي اذا اعطيته بكميات كثير كبيره او بكميات كثير قليله شو صار؟ صار توليروجين. يعني وزنه الجزيئي بيسمع، وحده الكيميائيه بتسمع، صار توليروجين. اذا اعطيته في شخص مثبط مناعيا صار توليروجين. اذا اعطيته الولد، اذا حقنته للجنين داخل الرحم صار توليروجين، تمام؟ لذلك اذا بجي بقول شو هي مواصفات التوليروجين، بتطلع هي تماما عكس الميولوجين، انه تكون مثلا بنيته بسيطه، انه يكون وزنه الجزيئي مثلا مانا مثالي، انه تكون جرعته مانا مثاليه، انه يحقن في طفل او في مسن او في شخص مثبط مناعي. يمكن للتوليروجي انه يكون متحمل خلطيا وغير متحمل خلويا. يعني نحن ما بنعمل له ابطار وبالتالي بنحمله خلطيا لكن بنعمل له جواب مناعي خلوي. او العكس. انتبه، قد يكون متحمل خلطيا جزئيا. شو يعني جزئيا؟ يعني نحن بنعمل له اي جي جي بس ما بنعمل له اي جي اي، تمام؟ وقد يكون هناك بارشل تولرنس، يعني هذا المستضد فيه 10 ايبيتوبات، نحن متحملين مناعيا هذا الايبيتوب وهذا الايبيتوب بس الباقي بنعمل له جواب مناعي، بنسميه بارشل تولرنس، التحمل المناعي الجزئي. يعني انت انتبه، بنستحمل بنحمل مناعيا بعض ايبيتوب هذا المستضد ما عم تعمل له جواب مناعي ولكن عم تعمل لباقي الايبيتوبات. إذا كان، وهذا عادة بيكون التحمل المناعي المحرض المحدث المفعل اللي احنا سويناه، إذا بالحالة هي دخلت هدول الإبيتوبين المتحملين، دخلتهم ضمن مولكيول آخر، ضمن مستضد آخر مثل هذا، بده نعمل له جواب مناعي. إذا شرط التحمل المناعي هو شرط كثير صعب، أنا نجحت في إني غير الجواب المناعي تجاه الإبيتوب بشرط إنه يكون ضمن هذا المولكيول. لما راح على مولكيول الثاني شو كسرنا التحمل المناعي، ماشي الحال؟ طيب، الفكرة الثانية إنه الأهمية السريرية للتحمل المناعي بنشوفها بكل علم المناعة، مثلا المناعة الذاتية، أمراض المناعة الذاتية تعني كسر الأوتو تولرانس، يعني غياب الأوتو تولرانس هو سبب حدوث الأوتو إميون ديزيز، حدوث الخبائث السرطان. شو يعني انه يصير سرطان؟ انه نحن نتعرض للخلايا السرطانيه وما نعمل لها جواب مناعي، يعني نحن اذا لم نتحمل الخلايا السرطانيه مناعيا ما بنصاب بالسرطان، نعمل لها جواب مناعي نتخلص منها. اذا حدوث الخبائث يعني حدوث تحمل مناعي لمستضدات سرطانيه. شو يعني نجاح زرع عضو؟ يعني أن يتم تحمل هذا العضو مناعيا، وبالمستأرجات مثل ما حكيت من شوي، لما يتم تحمل المستأرجات وتصير تدخل وما يعمل لها جواب مناعي، مثل تحمل المستأرجات لجهة بنعمل لها مثلا الاي جي جي وهيك بنعالج النمط الاول. ما بعرف هي الصورة هي شو هي شرح للتحمل الذاتي انه كيف بتغيب المستضدات اللي بنعمل لها جواب مناعي. هلا آليات التحمل المناعي الذاتي قلنا هي نظرية الحث النسيلي لبرني. الآليات المركزية حاكينا من قبل الانتقاء الإيجابي بالنسبة للخلايا تي، إنه يضلوا بس اللي بيتعرفوا على إيش يصير ذا، والانتقاء السلبي إنه نحذف كل اللي بيتعرفوا وبيتفعلوا. تحمل الخلية بي بيتم بمرحلة واحدة، أنتم بتعرفوا أي هو تحمل المرحلة دي بيتم بمرحلة واحدة هي حذف الخلايا اللي شايفة فيها ريسبتور لمستضدات الذات أو إعطائها فرصة إنه تعمل إديتنج تعديل. أما تحمل الخلايا دي فبده يمر بمرحلتين أو بفلترتين. كمان الآليات المحيطية، وإذا كان المحيط، فيا ما بصير إجنورانس، يا ما بصير أليرجي، يا ما بصير إكسكلوجن استبعاد. إذا هي بيتم ديليشن حدث لمسار اللي طلعت من التوتة من النقل العظام بيتم حذفها بالمحيط بالتوب بالمطحنة والعقد الأنفية، يا ما بينعمل لها استعطال يعني الإشارة الثانية ما بتحبها ما بتتأمن، أو بيتم إكسكلوجن أو استبعاد. وأحيانا بتكون يعني هذا استبعاد أكثر شيء بيمثله التعاكس بين عمل التيلبر واحد والتيلبر اثنين. يعني إذا كان التيلبر واحد هي اللي انفعلت تجاه مسلطات الذات بتوقف التيلبر اثنين وتتلقى، والعكس أيضا يحدث. أو أحيانا بيكون المحرض هذا بنساوي تخبيط مناعي أو عفوا تخبيط مناعي بيكون في الخلايا اللمفاوية التي السامية بأنه بتخرب مثلا الخلايا المناعية المتفاعلة تجاه الذات. هلا تنظيم عمل الأضداد والشبكة الإيديوتايبية هي شغلة كثير مهمة. بنحنا الأضداد اللي بنساوي لها تجاه الذات بعرف شو بيتشكل الأضداد مهم تقوم بتعديلها. إذا نحن هلا ما حسنا نمنع الخلايا دي وتعمل أضداد ومستضدات الذات استمر الموضوع بأنه يعني سقنا بالموضوع لدرجة صرنا نعمل أضداد لأضدادنا وهذا أدى إلى تعديلها. إذا هي كلها مبررات ليش نحن حتى وإن نجد خلايا لمفاوية بي أو تي نوعية مستضدات الذات للدوران مو شرط إنه نصاب بأمراض المعقدات المناعية. تمام؟ كمان فكرة أخرى التحمل المناعي، انتبه يمكن ان نحرض على حدوث التحمل المناعي للخلايا بي او على حدوث التحمل المناعي للخلايا تي. الحقيقه في فروع في فروق الخلايا تي البريه اكثر شيء بصير تحملها. انتبه اذا كان هذا المستضد متحمل من قبل التي البر يعني التي البر ما عم ترتكس له فلا عاد التي سي تستفاد ولا الخلايا بي تستفاد. تمام؟ فغالبا ما يكون المتحمل خلويا سيكون متحمل خلطيا بس الشرط بس العكس مو شرط. الشغله الثانيه انه تحمل الخلايا التيمبر ممكن يصير خلال يوم واحد ويستمر 150 يوم، اما تحمل الخلايا دي فبدي على الاقل اسبوع وما بيستمر اكثر من حوالي شهرين تقريبا 50 يوم. وحكينا من شوي قد يكون التحمل جزئيا يعني لا بتوب ايه وبتوب لا، وقد يكون منقسما يعني بتوقف انتاج الاي جي بيستمر انتاج الاي جي، او يكون اذا اعطينا مستضد متصالب مناعيا مع التوليروجين بنكون رجعنا فعلنا نبهنا يعني اذا اعطينا مستضد بيشبه التوليروجين بس مو هو نفسه فبيرجع بفعل الخلايا النوعيه للتوليروجين بتتذكر انا اذا كيف صحيح اللي عم ساوي جواب مناعي، وهيك بيتم بسهوله كسر موضوع التحمل المناعي. وكمان حكينا ممكن ان يتم التحمل خلويا ويغيب خلطيا عنه. هي العوامل اللي بتحرض على تحريض التحمل هي تماما عكس العوامل اللي بتخلي المولكيول مستضد. فبنشوف العوامل المتعلقه بالثوي التحمل المناعي اكثر شيء بنشوفه عند الجنين او عند الاطفال بالطفوله او عند المسنين او لما نحن بنعطي ادويه يعني مثبطه للمناعه. وكمان وجود المستضد يعني هذا المستضد الموجود بشكل مستمر بيصير يعني بيضرب تكشفي جهاز المناعي فبصير بطل يساوي له جواب مناعي. العوامل المتعلقه بالمستضد حالته الفيزيائيه وطبيعته انه يكون بسيط، جرعته تكون كبيره كثير او صغيره كثير، او تناول المستضدات متصالبه التفاعل مع المستضد اللي تم تحمله. طبعا هذا ممكن انه ينهي عمليه التحمل. طبعا حقا على ذات السكريات النقيه والحموض الامينيه بجرعات كبيره يعني هذا الموضوع يمكن انه يسبب شلل مناعي يرد على ثنائي على سكاكر ثنائيه او على احماض امينيه ثنائيه او ثلاثيه بيجي مالي. امراض المناعه الذاتيه لحتى اسميها مرض مناعي ذاتي لازم تتحقق البنود التاليه: واحد لازم يكون المستضد الذاتي، اثنين لازم لاقي له جواب مناعي، يعني عند الشخصيات بدي لاقي له خلايا تي محسسه بشكل نوعي على المستضد او بدنا نلاقي الضار، ثلاثه لازم نثبت بانه فعلا الاضداد تستطيع ان ترتبط بهذه المستضدات خاصه خارج الجسم. اربعه لازم نربط هذا المرض المناعي وهذا غالبا مع احد انماط الهلع. واخر شيء هذا المرض المناعي الذاتي لازم يستجيب للتثبيت المناعي، يعني اذا ما تحصل المريض بتثبيته مناعيا مع هذا المرض ليس مرضا مناعيا. المناعية الذاتية. أسباب أمراض المناعة الذاتية ترى هي سيبك من موضوع التحمل المركزي اللي قد يحدث فيه غلط، في عندي أسباب أخرى. مثلاً اختلاف مستفيضات معزولة، بتروا شو المستفيضات المعزولة؟ ترى مثل بلوت العين، يعني بلوت العين مثلاً أثناء الحياة الجنينية ما انحذفت الخلايا اللي بتعمل لها أضرار، أو مثل نطاف أصلاً ما كانت موجودة أثناء الحياة الجنينية، وبالتالي الخلايا دي اللي بتعمل أضرار والخلايا دي اللي بتتفاعل المستفيضات النطاف ظلت موجودة. طيب ليش ما بينصابوا بالعقم المناعي الذكور بعد البلوغ؟ لأنه ببساطة النطاف تنتقل بالقناة الناقلة للنطاف، واللي هي ما في أي خلط بين الأضداد، ما النطاف ما بتروح على الدم، وبالتالي ما بينعمل الجواب مناعي. بس إذا الشخص صار عنده انتبه نكاف أو صار عنده رد على الخصية، فهذا الرد خلى مستفيضات النطاف تصير على تماس مع الدم، الرد أو الخمس جاب الدم على النسيج مظبوط، وبالتالي جبنا خلايا لمفاوية بي وتي تعرفت على مستفيضات النطاف بتروح بتعمل اي جي، وبعدين اي جي جي الاي جي جي يوجد في القناة الناقلة للنطاف والمتممة كذلك، بيصير هذا سبب العقم أو الحالة نسميها الاسل ناتوجينيسيس، تمام؟ لا انطاف أو غياب النطاف اللي بيصير ما حكينا نتيجة رد أو خمج على الخصية. اللي بيصير بالعين إنه واحد ياكل بوكس على عينه تنفرد البلورة، هالبروتينات أول مرة تنوجد هي والدم بمكان واحد فبيتشكل لها أضداد، وهالأضداد بتكون أي جي جي. هلا الأي جي جي بتشكل اتجاه بروتينات بلورة العين، بتروح ترتبط بلورة العين بالعين الثانية السلمة، يعني هاي فرطة وخصر تروح تمسك بلورة العين بالعين الثانية، فبصير في عنا تكثف بالرؤية وعدم وضوح رؤية. أكثر من هيك بصير في التهاب بالعين بنسميه التهاب العين الودي. الودي مو من الودي وما غير الودي، الودي من الحب، يعني هاي العين ودت أختها فعم تتوجع لها التهبتها. واحد أكل بوكس على عينه مثلا اليسار بتروح عينه اليمين وتصير هيك وما بقدر أشوف فيها، هذا اسمه التهاب العين الودي. هذا بنسميه انطلاق سيكوستر أنتيجنز، انطلاق مستضدات معزولة. أو إنه نتعرض لمستضدات ميكروبية تشبه مستضداتنا مثل الحمى الرثوية والمكورات الرعدية المكيحة. يمكن أن يحدث تعديل وتبديل للمستضدات الذاتية مثل أدوية، لما بناخذ أدوية تبدلت مستضدات كرياتنا الحمر وصارت تنحل، وهذا مرض مناعي ذاتي. يمكن أن يحدث تفعيل متعدد النساء للخلايا دي، هذا بشوفه بفيروس اشتاين بار، بشوفه بالإيد، بشوفه بإصابة بالليشمانيا، بشوفه ببعض اللي خمج بعض أنواع المفطورة، وبالتالي الشخص اللي عنده أضداد كتيرة من بين الأضداد يعني مثلا بالليشمانيا الحشوية، بالملاريا، الملارية اللي هي النمط الرابع بنسميها الوبائية، إنه من كثر الأضداد اللي بتتكون وتصير في عندي أضداد ممكن تكون تجاه مستضدات الذات. وأخيرا بنقول إنه قد يكون السبب هو نقص في عمل الخلايا تي المنظمة، مو تي ما بنسميه تنصب ريسور، هلا عم يسموه تري، يعني تي ريجوليتور. وعندي التأهب الوراثي، ليش التأهب الوراثي هو عامل مهم؟ هلا لما ندرس الموضوع انه في عندك بريديسبوزيشن، انه هالعائلة يعني مثلا الولد عنده مثلا خروسي باجت، والام عندها دائرة ثياني، والاخت عندها الذبية الحمامية، شو هذا التأهب الوراثي؟ بالحقيقة التأهب الوراثي له علاقة بنمط الهلع، فغالبا ما تكون هذه الأضداد عم تتشكل تجاه مستضدات الهلع. وأكثر مثال على ذلك هو ربط المعقدات من أمراض المناعة الذاتية بأنماط الهلع. فنشوف مثلا الداء الرثياني، التهاب المفاصل الرثياني وعلاقته بالـ HLA أو الهلع دي آر 4، الذئبة الحمامية بالهلع دي آر 2 و 3، متلازمة جوفين مثلا بالهلع دي آر 2 و 3، مثلا الداء السكري المعقد مثلا داء غريب وعلاقته بالهلع دي 8، تمام؟ أحسن مثال هو الكلوزنت سبوندلايتس أو التهاب المفاصل الارتكاسي أو التفاعلي. الكلوزنت سبوندلايتس يعني التهاب الفقار اللاصق أو عمود الفرس، اسمه عمود الخيزران، هذا علاقته مثبتة مع الهلع دي 27، تمام؟ انتبه شو يعني مثبتة؟ هلا لما درسوا البي 27 لقوه موجود عند 6% من البشر، بس لما أخذوا 100 مريض عنده رياكتيف أرثرايتس التهاب مفاصل ارتكازي، فلقوا إنه 95% منهم من هالمية مريض عنده الهلع دي 27، تمام؟ بس 5% ما الانهيريتد بريدسبوزيشن تعرف بالمراية. إن وجود نمط هلا ما لا يعني حتمية الإصابة بالمرض، وغيابه لا ينفي تشخيص المرض. لذلك حط تنميط الهلا واحد من معايير التشخيص. يعني إذا اليوم لما بدي شخص رايتر أو ترازيت رايتر اللي بيصير فيها التهاب حديد والتهاب الكحلي والتهاب مفاصل ارتكاسي، ارتكاسي يعني ما في جراثيم بنفصل المستطيل موجود برا والجواب الرئوي خرب المفصل. انتبه، بقول عندي مثلا موجودتين شعاعيتين، ثلاث موجودات سريريه، موجودتين مفبريتين، ونمط الهلا بي 27، وبقول من هالعشر معايير بدي خمسه منهم يضبطوا. فالهلا بي 27 ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي، ماشي الحال؟ طيب العوامل الاخرى مثل الجنس، امراض المناعه الذاتيه اكثر عند الستات بشكل عام الا الانكيلوزنج سبوندلايتس. فمقابل كل 9 ذكور تصاب سيئة، بس الحمى الرثوية الهبة الحمامية مثلا مقابل كل 3 سيدات ذكر، دائرة الثانية مقابل كل 4 سيدات ذكر، متلازمة جوكرين اللي بصير فيها مشكلة بالغدد اللعابية والغدد الدمعية اللي ينشف التم وبتنشف العين، بنشوف مقابل كل 9 ستات اللي ينصاب رجل. كمان العمر، العمر كثير مهم، فأمراض معقدات المناعة الذاتية أمراض الشباب لا بنشوفها عند الأطفال وعند الختايرة بتخف لحالها، بس ما بصير نقول لهم من وراء 50 بخف، بخف التهاب المفاصل الثانية لحاله، نعم بده يخف ولكن بكون المفصل صار فيه ديفورميتي، بكون صار فيه تشوه. العوامل البيئية أكثر مثال عليها مدرسة الجود باستشر وعلاقتها بالتدخين. بمدرسة الجود باستشر بتشكل أضداد تجاه الأشعة الفاعلة للأسلاك الرئوية والكبد الكلوية. بس ما بنشوفها الشكل اللي ما بنشوفه عند غير عند المدخنين او ده فابنا اللي هو التهاب الاوعيه ما بنشوفه غير اذا حدث خبر. تمام؟ لحتى نشوف قد ايه الوراثه مهمه، خلص لحتى نشوف قد ايه الوراثه مهمه ندرس شيء اسمه معامل التمركز العادي. بيجي مثلا المرض تصلب العادي او تصلب الوعي، انتبه بجي بدرس قد ايه نسبة شيوعه بين كل البشر، طلع عندي مثلا واحد على 100,000. وبدرس نسبة شيوعه بين الايدنتيكال توينز. تمام؟ إذا طلع بين الايدنتيكال توينز مثلا 100%، فالعلاقة الوراثية هو 100%. بس إذا طلع مثلا نسبة انتشاره ضمن العائلة هي 5%، وبين كل البشر هو 1 بالألف بحط 5 على أو 1 على 100,000 بحط 5 على 100,000. يعني كل ما كان الرقم أقل كل ما بعدنا إنه للوراثة دور، وكل ما كان الرقم قريب من الواحد كل ما كان إنه نعم للوراثة دور في ذلك، أو بالعكس أنا حكيتها بالعكس. شو هي الآليات النسيجية في أمراض المناعة الذاتية؟ انتبه، هي آليات التحسس نمط 2 و3 و4 نقطة على السطر. تمام؟ إذا الآليات الأدية النسيجية في أمراض المناعة الذاتية هي فرض التحسس بالنمط الثاني أو الثالث أو الرابع، بس النمط الأول ما له وجود. من صنفة لمتوسطة بالخلايا مثل الداء السكري غير المعتمد على الأنسولين، تصلب اللويحي اللي حكينا بصير في عندي تخرب أو في عندي جواب مناعي للبروتين القاعدي للمايلين أو للغدد النخاعي، داء كرون سببه مناعة خلوية، التهاب الكولون القرحي سببه مناعة خلوية بتتشكل تجاه فعل مستضدات الشريدية الكولونية. في عندي آليات خطية مثل داء أديسون اللي هو قصور قشر القدر، الوهن العضلي الوخيم، فقر الدم، الانحلال، نقص الصفيحات وذلك. في عندنا مشترك نشوف فيه مناعة خلوية ومناعة خطية ذاتية مثل داء الرثياني والذئبة الحمامية والتهاب الكبد المناعي الذاتي والتشنج. كمان منقسمة لأمراض نوعية لعضو مثل داء جريف وداء هاشيموتو، فقر الدم الانحلالي، نقص الصفيحات المناعي، وأمراض جهازية مثل الذئبة الحمامية والداء الرثياني وغيره. وفي عندي نوع ثالث الجواب المناعي تجاه مستضدات عامة مثل مين؟ انتبه، مثل الوهن العضلي الوخيم انه الأضداد تجاه مستقبلات عامة، أو أحسن منه تشمع الكبدي بل الصحراوي، الأضداد تجاه الميتوكوندريا، بس ما بنعرف ليش ما بينصاب غير الكبد. تمام؟ والأمراض النوعية بعد قرون درسوها من الكتاب، حاطط لكم هيك رسم أمراض بس تعرف إنه هذا المرض شو العضو اللي بينصاب فيه، والأمراض اللي هي جهازية، الحالات المتوسطة مثل وهن العضلي الوخيم والتهاب الكولون القرحي، لأنه كمان بتنصاب المفاصل والعين بأمراض بالتهاب الكولون القرحي والتهاب. التشمع الكبدي الصفراوي البدئي، والتشخيص بنشوف في عندي ذروه الجلوبولين عاليه كثير، بنشوف في غياب تقريبا للمتممه، بنشوف في قله فعاليه للخلايا تي اس، ويمكن انه نفحص الخزعات النسيجيه للاعضاء المصابه ونشوف فيها ترسبات للمعقدات المناعيه. التدبير بعض الانتي انفلاماتوريز بالاول مثل الاسبرين، اذا ما استجاب بعض المثبطات والمضادات البروستاغلاندين، اذا ما استجاب بعض الكورتيزون، اذا ما استجاب اخر خط التدبير هو مضادات الانكسار والخلايا. انتبه ان العضو المصاب بمرض مناعي ذاتي لديه اي اكبر لفه يصاب بالخباثات. ليش؟ يبدو انه بسبب كثرة ديجنريشن وريجنريشن، تمام؟ إذا يعني اللي عنده فقر دم خبيث هو أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، تمام؟ اللي مصاب بأمراض المناعة الذاتية تداول مثلا العقد اللمفية أكثر عرضة للإصابة باللمفومات. ممكن يكون استئصال الطحال مفيد بفريد نقص الصفيحات أو بانحلال الدم المناعي. فسادة البلازما مفيدة بأمراض المناعة الذاتية المتوسطة بالنمط الثاني أو بالنمط الثالث، وأحيانا المعالجات النوعية الدائرة بعطي مثلا بعطي يود مشع بفقر الدم الخبيث، بعطي 3 أشهر كبر من فيتامين بي 12 لحتى نعطي كميات كبيرة من الفيتامين بي 12. ساكنة يعني اللي ما حكيت هو بس مثلا الغرض مثلا فقر الدم الخبيث وجار المناعي في خطية او خلايا باتجاه مين، تمام؟ هي الفقرة بس هيك اقربها للاطلاع حتى هي مانا مطلوبة ما نسأل فيها. لسه